شيخ العمود وأهل العلم أحياء. دورة تأسيس وعي المسلم المعاصر المستوى الثاني مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة الأولى، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الجمعة بتاريخ 11 أغسطس 2017 من الميلاد، الموافق 13 من ذي القعدة 1438 من الهجرة بعد صلاة الجمعة بمدرسة شيخ العمود بحي مصر الجديدة محافظة القاهرة. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم، الصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد، وبعد. كنا منذ أكثر من 5 سنوات تقريبا كنا شرعنا في إلقاء بعض المحاضرات التي عرفت بعد ذلك باسم دورة التأسيس المعرفي أو دورة إعادة تأسيس وعي المسلم المعاصر. وكان هدف هذه الدورة، هدف الكل يعني، هو البحث في الآتي: كيف تشكل وعي المسلمين المعاصرين من مروان اندونيسيا، الهند، افريقيا، ايران، تركيا، جمهورية اسيا الوسطى، افغانستان، يعني جميع المسلمين تقريبا في الرقعه التي عرفت تاريخيا باسم ديار الاسلام. ايه اللي احنا الاسئله اللي احنا كنا عايزين يعني نحاول نبحث عن اصول اجابات، مش اجابات حتى. واحد هو كيف كان المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم آلت بهم الأمور في التاريخ المعاصر إلى الصورة التي لا تخفى على أحد سواء مسلم أو كافر، من ضعف عام، عدم تفلت من الديانة، عدم إلمام بالديانة بشكل جيد، عدم عرض الديانة على العالم بشكل جيد، عدم تمثل الديانة من قبل من يدعي الإسلام، عدم يعني فقدان الأمة العنصر الشهود، يعني أن هي أن تكون شاهدة على الأمم، خلاص. فاحنا بدينا نبحث في اسباب متعلقه ب من اول دخول انظمه غريبه بالكليه على العالم الاسلامي من اول 1492 اللي هو مساحه ظهور حركه الكشوف الجغرافيه وخروج اوروبا بعد ما كانت العالم الاسلامي مهاجم لاوروبا او اخر معاقل الديانات المنافسه على وجه الارض. الامريكتين تقريبا ما كانوش موجودين، فالعالم القديم هو اوروبا واسيا وافريقيا. تقريبا افريقيا معظم الكتله الصلبه منها خضعت للاسلام ولا يوجد دين منافس، خلاص بقي وثنيات والمسلمين بيتحركوا كل فتره بنسبه كويسه، فخلاص افريقيا يبدو ان هي بعد فتره بسيطه هتتحول بالكليه الاسلام. اسيا اسلام بمجرد ظهوره في الجزيره العربيه، يعني اكتسح الجزيره العربيه كلها والعراق والشام واسيا الصغرى ارمينيا واذربيجان ثم بلاد ما وراء النهر، ثم اقتطع جزء كبير جدا من الامبراطوريه الهنديه، ثم اسقط الامبراطوريه الهنديه تقريبا، ثم توقف على حدود الدوله الصينيه، قعد ظل كده فتره ثم ظهر على السواحل وتحرك الى الداخل، فلم يتبقى الا تقريبا الصين يعني كبؤره صلبه ما فيهاش اسلام بحجم كبير، وبقيه الاسلام بقيه العالم العالم كله العالم القديم خاضع للاسلام بشكل او باخر، بشكل يا اما خاضع المسلمين بيحكموا، يا اما المسلمين بيتحركوا بحريه شديده جدا في كل وقت، بيكسبوا رقعه بيكسبوا ارض وكل يعني برضه عمليه وقت تحول الناس للكليه، لدرجه ان بعض المؤرخين يقول الناظر للعالم في مستهل القرن او في نهايه القرن ال15 يعني من اول 1399 يعني 1400 ميلادي لغاية 1499 ميلادي، خلاص يكاد يقسم، لو هو بيسميها نظرية المريخ، لو واحد جاي من كوكب تاني يكاد يقسم أن هذا الكوكب سوف يتحول الإسلام في وقت قصير. ليه؟ مش بقى إلا جيوب بسيطة جدا هي بقى تتحول الإسلام ثم يصير الكوكب كله مسلمين. إيه بقى الجيوب اللي حتة أوروبا؟ أوروبا خلاص تم حصارها، يعني خلاص بيزنطة الشرقية سقطت، القوط الغربيين سقطوا، الساحل الأوروبي سقط، كل الجزر سقطت في ايد المسلمين، جنوب إيطاليا حكم فترة بالإسلام، فخلاص يكاد يكون الإسلام بيحاصر، مش بتبقى غير حتة من فرنسا، حتة من إيطاليا اللي هي معروفة حاليا، خلاص بقى الدول سقطت اللي هو اليونان وبلغاريا والمجر كل ده خلاص سقط، الأتراك كانوا خلاص دخلوا قلب أوروبا، فمتبقى جزء صغير. المشكلة انه حصل انقلاب سريع جدا مفاجئ اللي هو احنا بدينا الرصد بتاعه من في دورة التأسيس المعرفي واحد اللي هو 1492، خروج الفئة الأوروبية المحاصرة اللي كانت شبه هتختفي او الرأي يظن انها ستختفي، يفاجأ بالآتي ايه؟ ان هي خرجت ثم أخرجت المسلمين من الجزء الغربي، ثم بدأت مهاجمة المسلمين في الأجزاء الشرقية من أفريقيا، ثم التفت على جميع الساحل الإسلامية، ثم توسعت للداخل، ثم هجمت القلب، ثم احتلت جميع ديار الإسلام حشا أفغانستان. يعني على منتصف القرن 19 1800 كسور لا يوجد دار خضعت للإسلام تاريخيا إلا وهي مستعمرة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من قوة من قبل كافر أصل. فدي اللي احنا كنا ايه بنشوفها في دور التأسيس المعرفي واحد، ثم أثر ظهور هؤلاء الكفار على ديار الإسلام جوله ازاي تغلبوا على المسلمين، ازاي المسلمين خضعوا في جميع الأطراف. يبقى يبدو ما حصل تخيل خلل ما في العقل أو الوعي اللي احنا سميناه المعرفة زائد إرادة التغيير، خلل عام في الوعي المسلم في جميع أنحاء الأرض، لأن مش لاقين حتة نستثنيها، كلها خضعت للكفر أصلا بشكل غير مباشر أو بشكل مباشر أو غير مباشر. ثم لما خرج ظل الخلل أو التشوه موجود كما هو. فاحنا قلنا لا، يبقى يدرس الأسباب اللي أدت إلى تسهيل اللي احنا سميناها ظاهرة القبلية الاستعمار، ازاي هم المسلم نفسه بيه مهيئ ومستعد لقبول هذه الأنظمة أن تعلو ديار الإسلام، ثم حتى بعد خروج هذه الأنظمة من ديار الإسلام ظل المنظومة كما هي أو الوعي كما هو، أو كأن المسلم تحول لغير مسلم، تحول لغير مسلم. يعني هو الكافر الأصلي خرج عن ديار الإسلام، وهو المسلم مازال أحمد ومحمد وبيصلي ويقيم الشعائر في الغالب في العموم، ثم يتبنى دائما أنظمة مخالفة للإسلام على جميع المحاور. فكان السؤال الضخم جدا هو لا، كيف حدث هذا؟ خلاص، ده اللي احنا حاولنا بطرق مختلفة كثيرة جدا درسته في كل بقعة جغرافية، ايه اللي حصل في وعي المسلم الأندونيسي، ايه اللي حصل في وعي المسلم الهندي، ايه اللي حصل في وعي المسلم الأفريقي، ايه اللي حصل في بؤر معينة يكاد تكون ذات أهمية في العالم الإسلامي زي مصر زي إيران زي تركيا، حتى العالم الشيعي المسلم الشيعي ده برضه كان أصابه ما أصاب المسلم السني. فيعني ألقينا الضوء على ده في دور التأسيس واحد. كان الخلاصة ان احنا خلصنا الى ان الشبكة الاجتماعية اللي كانت بتتحمل مفاهيم الإسلام اهترأت إلى درجة إن لا يوجد شبكة اجتماعية صالحة لتحمل مفاهيم الإسلام، أو بين قوسين استدامة مفاهيم الإسلام. فكان الحل اللي احنا اقترحنا جزء منه في دورة تأسيس واحد اللي هو إيه؟ يبدو أن جزء من الحل هو العمل بشكل دؤوب على إنشاء شبكة علاقات اجتماعية مرة أخرى تتحمل مفاهيم الإسلام المعنوي ده، اللي هو لا إله إلا الله والصلاة ومطل الأذى والزكاة وبر الوالدين والتقوى والخوف والرجاء والجهاد، كل شعب الإيمان دي عايزين شبكة اجتماعية تتمثله، وهذه الشبكة الاجتماعية يجب أن تكون بعيدة عن قبضة الدولة القومية الحديثة، وده احنا فصلناه بشكل كبير جدا في الدور تأسيس واحد، لأن احنا قلنا أن شبكة العلاقات الاجتماعية اللي هي القيام بفروض الكفائية هتاخد قدر من المرونة والبعد عن الصلابة اللي اكتسبتها الدول القومية الحديثة، اللي هي مبنية بالأساس على أساس علماني أو هيمنة كهيمنة أي نظام غير الشريعة. وهذه الشبكة الجديدة من شبكة العلاقات الاجتماعية اللي تتحمل الفروض الكفاية من صلاة وجهاد وأمر معروف ونهي عن منكر وتعليم الناس العلم وكذا، والحفاظ على الوحي والحفاظ على مفهوم لا إله إلا الله محمد رسول الله والحفاظ على شعب الإيمان داخل قلوب المسلمين، هي هذه الشبكة اللي احنا سميناها أحيانا الجذر الاجتماعي أو الجماعات الوسيطة أو القائمين على فروض الكفاية، هي نفسها تستطيع بقدر من التماسك الاجتماعي أن هي تنشئ نظم سياسية. هذه النظم السياسية أهدى وأقرب إلى الصواب إن شاء الله. ثم نشوف بقى إيه اللي هيحصل مع سواء الأنظمة الغير مسلمة بالكلية، سواء الأنظمة الدول الكافرة مثلا، أو نفسها الأنظمة التي تحكم المسلمين وهي إيه لا تتوائم بالكلية مع مفاهيم الإسلام ونظم ولا تجلياته الاجتماعية. خلاص، ده اللي خلصنا ليه. يتبقى سؤال هو ده يمكن السؤال اللي احنا نستهل بيه الكلام بتاعنا في اللي هي الدورة تأسيس معرفة 2 أو قبل أن يأتي الغرب. قبل 1492 هو إيه اللي حصل؟ يعني الغرب جاء، احنا خلاص كنا ماشيين بالكورة هنجيب جون راح مكعبلك انت طلعت برا، ولا هو أصلا كان المسلم ده لو أنا نسيت خالص أنا هجيب بقى مسطرة؟ يعني أنت بتقول لي الجزء ده فسد من حياة المسلمين وتاريخهم بسبب مجيء الغرب. احنا قلنا 1492 كنشوف الجغرافية، طب الجماعة ده فسدوا ليه؟ اصل الغرب جه تاجر معهم فافسد لهم النظام الاقتصادي، فلما افسد لهم النظام الاقتصادي افسد لهم النظام الاجتماعي ونظام الحكم، فلما ضعفوا احتلهم، ولما احتلهم غيروا نظم التعليم واللغة. طب خلاص، قبل ما يجي الغرب، قبل ان يأتي الغرب الى ديار الاسلام، قبل ان ينشأ الغرب كقوة مقاومة اصلا الاسلام، لما المسلمين في كل بقاع الارض كانوا محاصرين سواء الغرب القوى الغربية اللي هي أوروبا أو أي نظام آخر، ده خلاص المسلم لسه ما فيش حد احتله، ما فيش حد عبث بعالم افكاره، ما فيش حد غير له نظمه، ما فيش لم تنشا الدوله القوميه الحديثه. يعني احنا بنتكلم نشاه الدوله القوميه الحديثه رسميا او الظاهره تشكلت 1648 بعد صلح واستفاليه. الجذور اللي يعني اللي نقدر نقول ان هيحصل حاجه بعد 100 سنه اللي هو اتفاقيه لوكسمبورغ 1519 في اوروبا، كل ده اللي احنا هنقوله في المستوى الثاني كله ده قبل هذه التواريخ. يعني من اول بعثه النبي صلى الله عليه وسلم او من لا من من من وقت انزال ادم الى الـ الـ الـ الـ الـ الـ الارض من الجنه الى الارض حتى 1492، ده اللي احنا عايزين نعمله. اللي هو ايه اللي حصل في وعي بقى المسلم على مر التاريخ قبل ان ياتي الغرب؟ ليه؟ لان يبدو ان هو كان حامل مجموعه من الامراض اصلا. هذه الامراض جعلت الكافر الاصلي والمسلم قاعد وبيقوم المفروض بوظيفه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكافر قام وجاهد وسيطر على الارض واسس نظم، وهذه النظم استقوت على المسلم في جميع بقاع الارض، ثم التهم ارض المسلمين بالمسلمين بافكارهم وبتاع، ثم عبث بتعليمهم بلغتهم وبتاع. فانا مش ممكن اقف عند بدايه الظاهره واقول ايه اصل الغرب بيعمل 1 2 3 4، قبل كده المسلم كان بيعمل ايه؟ لدرجه ان هو هذه القوى الغربيه، ودايما الناس بتتساءل كده ازاي 10 دول الاوروبيه اللي اجتاحت العالم كله، السؤال كيف يعني ليس السؤال كيف قامت هذه الدول بغزو العالم بقيه العالم، لا السؤال ايه معكوس، كيف خضع هذا العالم كله لهذه المجموعه الضئيله جغرافيا وديموغرافيا وكل حاجه الى هذه الكتله والمده طويله جدا والمده ولا يعني ما كانش معاه سلاح نووي وقتها ولا بتاع، لا ده بيتحرك انت تحس ان هو بينتشر بشكل غريب جدا خريطه، يبدو انه حصل خلل مهول جدا في افكار الناس. فاحنا عايزين نعمل ايه؟ السؤال هو متعلق بايه المحاور التي تغيرت بشكل حاد في افهام المسلمين قبل 1492. فهنشوف الاصل اللي المفروض كان ينطلق منه اللي المفروض هو صواب ومستقيم وكذا من لدن النبي صلى الله عليه وسلم او من لدن بعثة الانبياء، ثم ما طرأ عليه في محاور اساسية. طبعا احنا مش هنعالج كل المحاور، احنا هننتقي مجموعة من المحاور، هتصل اربع محاور تقريبا، دول الاساسيين اللي احنا هننظر ليهم بشكل دقيق جدا. هنقول ايه؟ لا يبدو ان احنا لو درسنا هذه المفاهيم احنا هنستوعب التغيير الذي سبق مجيء الغرب. طيب ايه المفاهيم اللي احنا هنركز عليها قوي قبل لدراسة هذه الظاهرة؟ احنا عندنا مفهوم واحد متعلق مفهوم الوحي، ماهية الوحي، هو ايه الوحي؟ اثنين، علاقة التاريخ بالوحي، ده هو المسار الزمني، الزمن. احنا خلاص دلوقتي الناس عايشة في الدنيا، الدنيا دي يعني هي ايه الدنيا؟ ده مسار ما زمني دل في الوقت، دلت ايه مفهوم الوحي اللي بينبثق منه مفهوم معين لتصورنا احنا للتاريخ او هذا المسار الزمني، ثم مسار اللي هيحصل بقى الحركه جوه التاريخ ده اللي هتحصل، ايه علاقه الناس المسلم والكافر داخل الزمن دول اللي احنا هنسميها التدافع او الجهاد او الدفع، المنظومه دي هيحصل ايه، ثم منظومه الحكم او السلطان او خليها نسميها منظومه الحكم. فاحنا عندنا واحد مفهوم الوحي، اثنين مفهوم التاريخ، ثلاثه مفهوم الدفع او التدافع، اربعه مفهوم الحكم. الاربع مفاهيم دول هم المحاور الاساسيه اللي احنا هنبقى ماشيين بيهم على التوازي كده، كل لقطه تاريخيه مهمه او نظن ان احنا لو نزلنا خدنا منها عينه تاريخيه كده هتدينا فهم واضح لده، هننزل في هذه الحقبه التاريخيه. طيب قبل يعني احنا ده ممكن ننطلق منه من بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، احنا عايزين نقدم مقدمه قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لانه ده جزء متضمن اساسي من القران. يعني القرآن بمجرد وجود القرآن نفسه، الوحي، ابتداء الوحي النبي صلى الله عليه وسلم كده، القرآن يعني كده بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كده، في نبي اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، القرآن نفسه مليان ايه؟ قصص كل الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وكأن محمد دايما النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت والساعة، يعني احنا آخر لقطة. فأنا مش ممكن عايز أشوف علاقة الله عز وجل بالناس اللي هم بني آدم إلا لما أبدأ قصة من الأول. أنا عايز أشوف آدم ده إيه مشكلته، هو بيعمل إيه هنا، نسله اللي هم إحنا بنعمل إيه، ثم كل الناس اللي على هدي آدم في التوحيد وكذا وبتاع نشوفهم اللي هم بعثة الرسل، ونشوف الإسلام دول اللي جاي بيه الرسل، لأنه ما فيش جديد، كل الرسل جاية بنموذج واحد ما فيش جديد. يعني محمد صلى الله عليه وسلم لم يأتي، محمد صلى الله عليه وسلم ليس بدعا من الرسل، ثم نأتي عند محمد صلى الله عليه وسلم ونشوف التغيرات. فأني محاور الأربعة دول هم برضه. طيب بداية، واحد، هو إيه مفهوم الوحي بالنسبة لآدم؟ فاحنا بنقول والله ادم هو الله عز وجل خلقه فكلمه مباشره، امروا عن اشياء ونهى عن اشياء. في حد كتير مع ادم والله، وفيش غير ادم وحواء، هما الاثنين دول النموذج المجرد لبني ادم، هما ادم وحواء. حواء مدمجه في ادم، هي نفسها اصلا من نفسه، يعني هي اصلا من نفسه. طيب ايه المطلوب منهم هما الاثنين؟ امتثال الاوامر وانتهاء عن النواهي بس. وله اشياء، وله اشياء. لما رب العزه قال له ايه؟ قال له ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى، ولا تعرى، وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى. خلاص كده، ده اللي ليه. طب ايه اللي المفروض يعمله؟ ياكل من كل حاجه، ده المباح. طب ايه اللي هينتهي عنه؟ الشجر. ثم التحذير الاساسي، الشيطان، ان هذا عدو لك ولزوجك. خلاص كده، يبقى كده ادم وعدوه والاوامر والنواهي وما له المكفول ليه. خلاص كده، ده الصورة الأساسية. طبيعة آدم وطبيعة الشيطان دي طبيعة ثابتة لن تتغير، لن تتغير. الشيطان خلاص علاقته بآدم إن هذا الكائن، هذا الكائن أظهر في طبيعة إبليس الشيء اللي بيستوجب اللعن الدائم اللي هو الكبر. خلاص، ده الطبيعة. ووضح خصيصة آدم، إن آدم ده واضح إن هو ليه خليفة، يعني ادم ده مش لوحده، ادم مجموع حد جاي بعده، عشان كده الملائكه استشكلت على ادم واللي جاي من بعده لوحدهم. يعني هو لسه ادم هو اللي مخلوق، وهم عارفين ان فيه ادم، هو مش شكله، لكن عارفين ان في حد هيجي بعده، وواضح ان ادم ده هيعمل ايه، يعني من شكله كده. ليه من شكله؟ لان احنا بنقول فكره الاراده الحره، الاراده الحره هي دي الاستشكال، ان ده واحد هيبقى قاعد في الكون ومش مأمور طائع زي الملائكه. فخلاص يبدو انه هيعمل ايه، يبدو انه هيوصل. الإرادة الحرة دي مش هيلتزم على طول، لأنه هيلتزم يا ملتزمش. الإرادة الحرة يعني يلتزم يا ملتزمش، يا يكفر يا يؤمن. خلاص كده، الصورة دي انتهت بهذه اللقطة، أن طبيعة آدم وضحت في مقابل طبيعة إبليس. إبليس عصي متكبر، وآدم عصي غير متكبر. خلاص كده الصورة وضحت، أن آدم عصي غير متكبر، وإبليس عصي ومتكبر، وهذا ملعون وهذا تحت المشيئة. المشيئة دي هتتبين في إيه؟ قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما أتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. خلاص، ونحشره يوم القيامة، لآخر الآية. خلاص، فدي خلاص، ده الوضع واضح. واحد الهبوط للدنيا، ليه هنا بقى لحظة أخوانا، هنا نركز بقى. هبوط في الدنيا لحين، الحين ده اللي احنا نسميه تاريخ. يعني آدم قاعد ايه في الدنيا، قد ايه في الدنيا؟ وقت. الوقت ده بينتهي. خلاص التاريخ هيخلص. بعد كده هيحصل ايه؟ الزمن هيحصل ايه؟ ما يخلص. خلاص كده، يعني اعملوا خط، عارفين الخط مستقيم، نقطه، وبعد كده في الاخر سهم ما لا نهايه. خلاص كده، النقطه دي خلق ادم، هيقعد شويه صغيرين جدا جدا جدا، وبس، واختبار بسيط جدا. ده كده، ده التاريخ كله على بعضه، يعني ده وقت محدود له نهايه. خلاص كده، بعد كده مفيش نهايه. خلاص مفيش نهايه، اللي هو ايه، يا اما عزم بالله نار ابدا او جنه ابدا. خلاص، فالاختبار محدود جدا جدا في مقابل، فده محدود مقيس نهائي اللي هو التاريخ ده. خلاص، قطعه مستقيمه، نقطه تبدا بنقطه وتنتهي بنقطه، بعد كده خلاص يعني ازلي. خلاص كده، طيب هو الراجل ده نازل قاعد كده لوحده، ادم ده واحد، قلنا هبطها منها جميعا بعضكم لبعض. مين بعضكم لبعض ده؟ مين دول؟ مين الاعداء دول؟ ادم، لا مش ذريته، ادم والشيطان، انتوا الاثنين في عداء دائم. خلاص، ده دي ما. طب العداوه دي ما دي نفس العلاقه بتاعت ادم والشيطان. فهم هو رب العزه لسه قايل له في الايه اللي قبلها بثلاث ايات، قال له ايه؟ ان هذا عدو لك ولزوجك. خلاص، هو عدو من دلوقتي، بس انت ما تنبهتش لده وعمل فيك هو وسوس لك. انزل تحت تاني وبرضه هو عدو، بس ايه؟ فاما ياتينكم مني هدى، في وحي، الوحي ده انا هبعته لك، والوحي ده فيه هدى. طب وانت كما انت، ما زلت عندك اراده حره، ده قاعد معاك وظيفته الغوايه دائما في اللحظه بتاعت ايه؟ الغوايه داخل المسار الزمني ده، وانت معاك ايه؟ وانت معاك هدايه، يعني انت معاك واضح، معايير واضحه جدا، لو اتبعتها فمن اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. خلاص الكلام كده واضح، يعني يبدو ان نسل ادم دول عنده ده وعنده ده، والشيطان قاعد معاهم كلهم ايه، ثابت زمني. يعني الشيطان ده كونستنت يعني حط كده على المعادلة ده معانا يعني ما بيملش ولا بطل ومش هيتوب يعني خلاص ده اتقفلت عليه كده خلاص كده. طيب الرجل ده ادي الشكل ده اللي احنا معانا ده دائم دائم يعني ايه؟ يعني قاعد مع مر التاريخ. احنا جايين في اخر لقطة يعني انتوا كلنا على بعض امة محمد صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ بعثته والساعة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاي مع الساعة لكن ايه؟ لكني سبقته. هو جاي بس جي قبلها على طول على طول. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بص في الشمس بتغرب قال لهم مش بتبقي من عمر الدنيا قد مقدار اللي متبقي في غروب خلاص الشمس بتغرب قال لهم اودي الشويه اللي متبقيين في الدنيا قد كده. حاجه بسيطه جدا عمر امه الاسلام يعني من اول بعثه محمد صلى الله عليه وسلم لقيام الساعه في عمر الدنيا من لدن ادم لغايه دلوقتي حاجه بسيطه جدا حاجه بسيطه جدا خلاص. طيب ايه خصائص الوحي والتاريخ قبل بعثه محمد؟ دي النقطه محمد صلى الله عليه وسلم يعني نقطه مركزيه فارقه. ايه الجديد فيها؟ ان كل اللي قبلها الوحدات التاريخيه وحدات مجزأة. يعني مجزأة يعني النبي بيبعث لمين؟ لامه دايره محدده من الناس من بني ادم. الصراع هو الشيطان معانا بني ادم دول موجود ارادتهم حره الوحي موجود لمده يعني هذا النبي ليس باقي لفتره طويله ولا الوحي ولا الشريعه بتاعته دي باقي. امال ايه اللي باقي؟ بس فقط الامر بالاسلام ده هو اللي ممتد قبله وبعده كل حاجه هو نفسه وقت محدود جدا. طيب التاريخ بتاع امته الوحده الزمنيه اللي المفروض عايش فيها محدود. يعني ايه محدود؟ يعني هو وظيفته يجي يبلغ يرد هذه المجموعه ان هم من بني ادم دول يردهم عن النبي بيجي ليه؟ في وحي هدايه الناس ماشيه على الهدايه بيحصل ايه؟ مع الوقت مع التاريخ بيحصل انحراف في الوحي. رب العزه رحمه بناس بيعملهم ايه؟ يروح بعت لهم رسول تاني الشيطان عمال يخبط لهم في الوحي خلاص يروح ايه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قول الله عز وجل في الحديث القدسي اني خلقت عبادي حنفاء كلهم وان الشياطين جاءتهم فاجتالتهم عن دينهم. يعني هم كانوا مظبوطين وبعد كده الشيطان لخبط له رجع الله عز وجل رحمه بيه بيعمل له ايه بيبعت له رسول. الرسول ده بيعمل ايه؟ يذكره باصل الوحي هو منزله ادم يقول له على فكره ادم امر بواحد 2 3 4 والاسلام اللي هو الاستسلام لامر الله عز وجل وهذا هو الشيطان وهذا كذا شوف الاوصاف دي اصدق بعد كده يرجعه له. الفتره دي فتره قصيره الناس بتنقسم ليه بسبب الاراده الحره مؤمن وكافر ثم الله عز وجل ينهي هذه اللحظه التاريخيه مباشره يجي عذاب عام ياخد الكفار والمؤمنين يكملوا المؤمنين دول عيالهم يكفروا بعد كام جيل ربنا بعت لهم نبي تاني وهكذا. النبي يجي يقول لهم انتم مش فاكرين لهم مش فاكرين طب حاضر افكركم يقول لهم الوحي تاني بعد ما كانوا اتلخبط خلاص. عشان كده احنا دايما بنقول احنا حاليا في العالم كام 7 مليار بني ادم من بني ادم كلنا اخوات خلاص. كام كافر يعني كام مسلم؟ مليار و800 مليون مليار و600 مليون والباقي 5 مليار و200 مليون كلهم كفار دول نسل المؤمنين اللي كانوا مع سيدنا نوح. يعني ربنا لما اخر اهلاك عام للبشريه كان في وقت نوح كل الناس هلكت الا شويه مؤمنين. شويه المؤمنين دول بعد ما قعدوا شويه على الكوكب ده طلعوا النسبه دي كله كفار الا شويه صغيرين من المؤمنين. عشان كده سيدنا نوح كان يعني نبي ما شوف بقى اولي العزم قال له لا ده لو تسيبهم لا يردوا الا فاجرا كفار لا خدهم غرقهم كلهم. تخيل الكفار كانوا قعدوا لو تخيل الكفار كانوا قعدوا ودول الشوية اللي قاعدين دول نسل المؤمنين يعني كده احنا نسل المؤمنين هندوس وبوذي ونصارى ويهود كل دول نسل مؤمنين مؤمني قال نوح دول المؤمنين وكفار ربنا خدهم دول غرقوا دول تحت في الارض ربنا خد دول اللي اتبقوا. عشان كده تتصور بقى شكل الارض كان ايه يعني. فكل الوحده دي وحده زمنيه يجي تكبر او تقل في انبياء صغير الوقت قليل جدا صالح شعيب ده كلهم قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم فقريبين من الخلقه خلقه يعني ايه في الطول والحجم والعمر ما يقعدش كتير نوح بعيد شويه فتلاقيه قاعد له ايه قاعد فتره طويله حلو ماشي لو بس ما تعملش دوشه يعني تركبه في هدوء كده وسكينه في بروجيكتور لان لو انت قدامكم عناصر مكتوبه ايه هتحسوا برضو ايه بطمأنينه قلبيه. خلاص كده يا اخوانا يبقى كده ايه سؤال قول سؤال احنا قلنا المفهوم بتاع الوحي من آدم النبي صلى الله عليه وسلم. احنا اتكلمنا عن الهدى ان الله عز وجل وان الشيطان ده منظومه الدفع اللي راحه جايه. لا لسه منظومه الدفع مش احنا ما قلناش لسه فينها ولا الحكم فين كده. الوحي والتاريخ. الوحي والتاريخ بس هنقول لا لسه. خلاص طيب كويس السؤال ده لانه احنا المحورين اللي باقيين احنا كده قلنا عملنا شويه كلام حوالين الوحي وشويه كلام عن التاريخ. يعني التاريخ بيقف بينتهي على طول والوحي بيتجدد. الوحي بيتجدد بتجدد النبي ليه؟ طب الوحي اللي قبل كده حصل ايه؟ حصل تشوه. يعني الناس مش قادره تتبين الصوره اللي كان عن النبي جاله قبل كده. فالله عز وجل ارسل لهم ايه؟ رسول من جديد من جديد من جديد من جديد وهكذا. طيب هم مين بيأسسهم؟ بيأسسهم مين بيحكمهم؟ النبي. احنا عشان الناس تستقيم مين اللي يحكمهم؟ نبي مش اقل من نبي. نبي. طب واحد يقول لك طب ما هيقعد يحكمهم كتير. لا مش كتير. ما هو اصلا الامه دي مؤقته جدا. لهم النبي ده لما هيحصل له ايه؟ ده هو النبي ده هو قاعد نفسه. لو حصل تطور ما في الاجتماع البشري لدرجه ان محتاجين شريعه اخرى او حاجه تجديد في الشرائع مش في الاعتقاد. يعني الاوامر حصل تغير في الاجتماع البشري لدرجه ان الله عز وجل ممكن يغير لهم جزء من الشرائع بيبعت لهم ايه؟ نبي ثاني. والنبي ده قاعد. عشان كده احنا عندنا احيانا كان يبقى نبي واثنين وثلاثه في نفس الحقبه او يتبعتوا مع بعض يحصل. او نبي يجي ويجي له نبي وهو قاعد ينفع. ده كله قبل بعث محمد صلى الله عليه وسلم. كل ده لا يقع مع محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص. طيب فكده احنا عندنا الوحي طبيعته ايه؟ التاريخ وحي طبيعته ايه؟ الحكم او السياسه او من يسوس. كلمه سياسه يسوس الجزء ده عربي يعني مش حتى بالمعنى الحديث اللي هو اداره الشان العام اليومي بتاع بني ادم. ده اللي هو ايه؟ طبقا للوحي اللي هو فمن اتبع هداي. هو ده الاتباع. خلاص. ففي نبي هو اللي بيسوس الناس. خلاص كده. ثم التدافع. النبي اللي بيجي ده بيعمل ايه للكفار؟ ما هو المؤمن ده الكافر والمؤمن دول خلاص وصلوا المرحلة انا دعيتك وانت مش راضي تهتدي نعمل فيكوا ايه؟ ده لا يمكن ان يسمح ده بالبقاء. ده طبيعة. ده جزء من طبيعة الصراع ما بين الايمان والكفر. ان الكافر لا يتحمل وجود المؤمن. لا يتحمل وجود المؤمن. خلاص. طب هيعمل فيه ايه؟ هيقتله يا يؤذي يا يمنعه. لازم يعمل في حاجة. لازم يعمل في حاجة. طيب مين يتدخل؟ قبل محمد صلى الله عليه وسلم كان سنة الإهلاك العام. مين اللي بيدفع هؤلاء عن هؤلاء؟ رب العزة. الله عز وجل لما النبي خلاص اللي هو نهاية تاريخ هذه الأمة خلاص سيدنا نوح آخر حاجة وقال له يا رب ما حدش هيأمن تاني لكم كل الكفار. في اصح الاقوال بيقولوا وصل اعلى رقم عند سيدنا نوح كانوا 80 واحد. في ارقام بتقول لا ده كانوا 12 واحد في اللي امنوا معاه. يعني اللي ركبوا السفينه بعد 1000 سنه مثلا ده 450 سنه دعوه يعني 12 يا 80 واحد كل دول. طب والباقي كلهم كفار يعني راحوا فين؟ كلهم ربنا غرقهم بما فيهم ابن سيدنا نوح. ايه ده؟ هو خلاص كده؟ اه خلاص كده كده خلص. طب وما اللي هيحصل؟ المؤمنين دول هيعيشوا بالوحي اللي انتظم معاهم ده لان خلاص الكفار مش موجودين. المؤمنين دول بعد كام جيل انت تتصور هيحصل فيهم ايه؟ فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن ديني. عشان كده احنا عندنا تفسير يعوق وغوثة ونصر دول مين؟ رجال صالحين من قوم نوح. يعني هم دول المؤمنين قعدوا صالحين ماتوا. الجيل اللي بعدهم ما ادركوش الاغراق وما ادركوش غتاتة الكفار اللي غتتوا على سيدنا نوح 950 ما ادركوش ده. جه على ايمان الناس كلها مؤمنة قعد يحصل له انحراف في الديانة على الوحي تشوه لدرجة يجي له نبي تاني يقول له تبطل تعبد اوثان. يقول له طب ما دي اللي كانوا بيعبدوها الناس الصالحين اللي قبلي. يقول له لا والله حصل يعني حصل تغير في الوحي لدرجه ان رب العزه بعت لك نبي تاني. طب هو مين اللي عمل العمله دي؟ الشياطين مع تطاول الزمن مع نفسهم الاماره بالسوء. الخلطه دي طلعت لنا الدين الجديد الوثنيات. خلاص. او كل الصور الاخرى لان طبعا الوثنيه صوره ابسط صوره الصوره الساذجه بتاعتها الساذجه اللي هي ايه؟ أطلع أجيب حجر شجر أجيب حاجة بلح وأعملها عجوة وأعبدها بتاع حاجة زي كده. أعبد حيوان أعبد حاجة من الطبيعة بحر شجر كوكب نهر شمس وهكذا. ممكن الموضوع يزيد أكون إيه خليط من الديانات. يعني أقول لا في إله في السماء ده من بقايا التوحيد اللي كان مع رسول قديم قوي. وبعد كده أقول إيه والناس الصالحين اللي انا عبدتهم عملت لهم تماثيل دول في عصر العصور وكانوا صالحين مش الهه ولا حاجه. اقول لك دول الهه معاه او دول واسطه مع الاله لغايه ما يوصل صوره جديده خالص ده مش دين. فالله عز وجل رحمه بالناس يعمل لهم ايه؟ يبعت لهم رسول. فكده رب العزه قال له ايه؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يرحمهم في الدنيا والآخرة، يرحمهم في الدنيا من شقاوة هذه الديانات الوضعية، لأن هي غير مش مع يعني لا تتناسب مع فطرة بني آدم، وتبعدهم عن الإله الحق، فهو لا يتعبد لإله الحق، فهو قاعد في ضنك. فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك، هو عايش ضنك دنيا وآخرة خلاص، وهيشقى في الآخرة ويعذب. الله عز وجل يرسل الرسل وعلى رسول طبعا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للناس. خلاص كده أخونا، الصورة دي صورة مستمرة، مستمرة يعني على طول. إيه اللي بيحصل؟ الاجتماع البشري لما بيتغير، صورة الاجتماع البشري بتتغير، الشرائع بتتغير. فالله عز وجل أشياء قد يكون منحها حرمها على قوم، يجي مثلا بعد شوية 3 4 5 أنبياء قدام شوية ممكن يبيح عليه، زي بالضبط أمة محمد بالنسبة لأمة موسى وأمة عيسى. إحنا في أشياء كثيرة جدا أبيحت لهذه الأمة خلاص، وهي محرمة قطعا عن الأمم التي سبقت محمد صلى الله عليه وسلم، منها الغنائم، ومنها أشياء متعلقة بالأكل والشرب، وحاجات متعلقة بالطهارة، حاجات متعلقة ببحث الصلاة في أي مكان، وحاجات متعلقة بتراب الأرض، وحاجات زي كثيرة جدا أبيحت لهذه الأمة كانت ممنوعة في الأمم السابقة. دي في الشرائع. إيه المتشابه؟ هو أن أصل الديانة أن هو إيه؟ أن تعبدوا الله عز وجل وحده ولا تشركوا به شيئا، شيء ده أي حاجة بقى. خلاص كده؟ هذه الصورة لا تتبدل ولا تتغير في كل الأنبياء اللي إيه؟ يبقى إحنا كده عندنا تصور للوحي، فما يأتنكم مني هدى. خلاص فالهدى ده هيجي وهيجي بيه نبي، والنبي ده هيقعد داخل مدة اللي احنا هنسميناها تاريخ هذه الأمة. الأمة ده تاريخها ينقضي على طول بمجرد هذا النبي البتاع دي وقفت ليه؟ رجعها تاني. أصلا أنا يجي لي حساسية على طول، يعني بالفعل هقوم عندي حساسية. اه يا ريت، بس الدولة هيجي لهم حساسية. لا خليها لا، ما التكييف اعتبر انه مش موجود، لان اي حد بتاع هيت ترانسفير هنا يحسب لك الكتلة دي، هيقول لك ان التكييف مات من ربع ساعة. تعرفين ان كمية الطرب الحراري اللي انتوا بتطردوها في الوحدة المربعة، خلاص التكييف ده اللي حسبي الله ونعم. يعني خلاص فشل. في حد هنا رجالة بتقعد تدور فين حد تبريد وتكييف؟ اشرح لهم الموضوع ده بعد. قول سؤالة. في فترة قصرت على الواحد يتفصل في بعض القصص شبه الديانات الوثنية. سؤال كويس. عبد الرحمن بيقول ايه؟ بيقول التشوهات اللي بتطرأ على الديانات دي، هو ده اللي بيخلي فيه تشابه كثير جدا في الاساطير والاشياء الديانات المختلفة. عن احنا دايما بنقول ايه؟ ان ما من ديانة قديمة حديثة وبتاع الا فيها جزء متشابه. عشان كده الجماعة بتعوت الانثروبولوجي وبتعوت علم الاساطير والديانات الوثنية وبتاع، يقول لك كم التشابه المذهل ما بين دي. يعني ممكن تروح للانكا مثلا في امريكا الجنوبية وتشوف ناس في ادغال استراليا، تلاقي تصورات الديانات بالرغم ان هم ممكن يكون ما شافوش بعض ولا مش عارف ايه، وده بين وبين 1000 سنة ولا 2000 سنة تلاقي التشابه هو تقريبا الكلام شبه بعضه بس مشوه. ففي ناس كتير بتعطي الانثروبولوجي او اي حد وضع او اي حد ملحد حتى يقول لك ايه، يقول هذه كلها اساطير فمن صناعه بني ادم. فاحنا بنقول له لا، احنا بنقول واحد الاصل المشترك، الاصل اللي تم تشويهه مشترك واحد اللي هي دعوه الرسل. ففكره ان وجود اله او شيء معبود او بتاع ده ثابت في الحس الانساني كله. اثنين، ان الشيطان مش يعني ما عندوش ابداع، كائن ممل خلاص. عشان كده الشيطان رب العزه ثبت شهادته في القران، هو هيعمل ايه؟ فتقول لك ايه؟ يقول لك ايه؟ لا بس اكيد ده ايام سيدنا ادم، لكن هو هيجدد، مفيش تجديد. الشيطان لو انت مسكت كل الحاجات اللي هيعملها في بني ادم في القران وثبتها، عملت معيار، تيجي عند اي امه تشوف واحد، تلاقي ايه مثلا اللي هو الشرك، لازم يدخل عليهم شيء في الشرك. اثنين، تغيير خلق الله، لازم يعمل حاجه في جيفوش، يعني ايه خرم ودانه ويعمل تاتو مش عارف، لازم يعمل حاجه في وشه، ليش في وشه في جسمه بتاع فكره، يعني هو داخل بمانيوال ثابت، ما فيش تغيير. انتوا كده شايفين؟ مش شايفين؟ ماشي. يعني انت ممكن ترفعه شوية. فهي فكر دايما في الشيخ اظنه رفاعي سرور كان ليه كتاب اسمه قدر الدعوة. قدر الدعوة كان فيه فصل لطيف جدا على فكرة ايه سبب التشابه الرهيب جدا في معظم الوثنيات والشرك في كل العالم في كل التاريخ. يعني تلاقي مثلا ايه فكره عباده الحياي والعقارب والميه والشمس والقمر، كان لدرجه ان في احكام ثابته في الامه، ثابته في الشريعه النهائيه اللي هي شريعه محمد صلى الله عليه وسلم، متعلقه بهذه الاشياء. يعني ايه؟ في حاجات متعلقه بالظاهره الطبيعيه، وكان الشيطان ولا بد يجعلهم يعبدوا شيء من الظاهره الطبيعيه. دائما خلاص متعلقه بالميه، متعلقه بالشمس. احنا عندنا مواعيد النهي عن الدفن والنهي عن الصلوات، كل مواعيد النهي في كل المذاهب تلاقي ايه حاجه متعلقه بايه بالشمس، يا شروق يا غروب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لانها تطلع بين قرني شيطان، فشيطان وشمس وبتاع. تلاقي انت عشان كده معظم تلاقي الوثنات متجمعه، يا اما قمر يا اما شمس يا اما كواكب يا اما بحر يا اما نهر. عشان كده كثير جدا من استدلال الله عز وجل على وحدانيته ضرب الامثله بالطبيعه. واحد يقول لك بس الامثله دي عشان الامم كانت ساذجه وبتاع. امم ساذجه ايه؟ احنا عايشين في كوكب اللي هو الناس بيقول لك طلعوا القمر عندنا اكتر من 3 مليار ونص بيعبدوا يا اما وثن يا اما بقره. يقول لك اصل البشره تطورت. هي كده تطورت؟ امال زمان كانوا ايه؟ يعني احنا عندنا الهند الصلاة على النبي حركة مليار واحد بيعبدوا بقر أو بيقدسوا البقر. يعني واحد يقول لك لا ما بيعبدوش قوي، يعني احنا بنقول ايه؟ طب ما هو ما نعبدهم الا يقربون لله زلفى. يعني هي فكرة الوسيطة دي، الوساطة دي موجودة في كل، ويا اما بوذي يا اما بوذي. يعني كل الناس كان بيقولوا طالبان ما تفجروش التمثالين وبتاع. هم ايه التمثالين دول يا اخوان؟ قال لك اصل في حركة مليار ونص واحد في العالم بيعبدوا صنم يا اخوانا. تاني معلش يعني احنا دلوقتي الناس طلعت القمر ومش عارف ايه وغواصات ونو وبتاع، العيال دي بتعبد ايه بقى؟ وثني يعني احنا دلوقتي كده الناس دي. عشان كده القران خطابه ثابت ما بيتغيرش. يقول لك بس ده خطاب وثني، ايام ما كانش ده ثابت في يوم الناس يوم القيامه اللي هو ايه عباده الاوثان. واحد يقول لك لا ان التطور البشري معظم كثير جدا من فنانين هوليود. يعني احنا بنتكلم على امريكا مش عارف صناعه اعلاميه ضخمه وبتاع كلهم بوذيين متحول البوذيه، اشهرهم انجلينا جولي، ريتشارد جير، مش كم مهول جدا، ستيف جوبز بتاع ابل. فالراجل ده اعتقاده، ده اللي عمل التاب واللاب والفائق كل ده اعتقاده، اعتقاده هي نفس الوثنيه اللي الناس بتظهر ان هي سذاجه. يعني لا هو الشيطان عادي، ده ابن ادم وده الشيطان ويلبسه ويخليه. يقول لك بس خليها بالشياكه شويه وايه. ولسه احنا هنيجي طبعا في الكلام يمكن قدام شويه على الامتداد التاريخي لده، يعني ان هو فكره ايه ان الوحي والوحي البديل او الوحي المعطل او الوحي المشوه تلاقي الصوره واحده. عشان كده القران احنا دايما بنقول ليه يبقى قران كتاب واحد ثابت الى قيام الساعه؟ يبدو ان مش هيحصل حاجه، مش هيحصل يعني حاجه ايه، يعني مفيش جديد، مفيش جديد تاني، لا يستلزم وجود نبي جديد. ليه؟ ما حدش هيعمل حاجه جديده. يعني يقول لك لا بس في حاجه جديده في، لا الاصل واحد. اللي هو خلاص ما هو دايما هنيجي دلوقتي اللي هي طبيعة الوحي، ليه ايه المختلف في طبيعة الرسالة بتاعت محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص كده الصورة اخوانا ماشي. احنا لو كبرنا شوية يبقى كويس، بس خلاص لو مش قادرين اكتر من كده يبقى ايه رضا. فين بقى ماي كمبيوتر؟ قال لك حد يجيب 15 كتاب هنرفع لا لا تدوش الكتاب بتاعك. لا جاب لك المكتبة كلها بس من غير ما توقع الداتا شو بقى، يعني قبل ما تحطه قبل ما تسيب ايدك خليه متزن، خليه متزن. هو عايز يرفع كده مش عايز يطلع لفوق، عايز يبقى وعايز يبقى مايس اي كان ترى من تحت. الرجالة بتوع عمارة أو مدني يجوا يظبطوا لنا الموضوع. برضو مش هيبقوا شايفين أو بس كده كحاجة جميلة برضو. ايه يعني في خلاص ما انتم طولكم مش هيساعدكم ورا خلاص. احنا نجدكم كتب تقعدوا عليها خلاص كده. ممكن حد يحكي لكم نعمل مبلغ يقول لك دلوقتي في شريحه فيها 3 عناصر خلاص كده. فاحنا واحد كنا قلنا اتكلمنا على لماذا قبل، احنا ليه بنتكلم على قبل ما جه الغرب؟ عشان فكره اللي هو ايه لا تحييد عنصر تأثير الغرب على المنظمة الإسلامية وبتاع. فاحنا اتكلمنا ادينا مقدمة أو ملحوظة عن ده, وبعد كده حاليا بنتكلم في تاريخ الوحي والتدافع وداخل الوحي منظومة الحكم. خلاص كده. طيب اجي بقى ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. واحد, أن هذه النسخة من الوحي نسخة الصورة النهائية دي صورة نهائية. يعني ايه صورة نهائية؟ يعني لا يوجد أي ملحقات بهذا الوحي, مفيش حاجة تانية تنسخ. يعني مثلا مش يجي سيدنا موسى يجي محمد فينسخ هذه الشريعة, لا, هذه الشريعة لا تنسخ حتى قيام الساعة أي حتى نهاية التاريخ. اثنين, أن نهاية التاريخ بتاع هذه الأمة مش مؤقتة بوجود هذا النبي. يعني مش نوح يجي يموت يجي نبي تاني بعده, مفيش كده, لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الرسالة خاتمة وهذا النبي خاتم, مفيش نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص, فهذا النبي خاتم وهذه الرسالة تامة كاملة لنهاية التاريخ اللي هو يوم القيامة. فأي ادعاء لنهاية التاريخ قبل يوم القيامة هو كذب على الله ورسوله. واحد يقول لك يعني ايه الناس, ما اكيد ما حدش هيقول كده. لا, هنشوف ده ادعاء نهاية التاريخ او تصور التاريخ ده عند هيحصل ايه جوه ده, جوه هذه الامه بقى. فده اول حاجه متعلقه بالوحي, هذا الوحي تام نهائي كامل لا ينسخ. خلاص كده, مش حاجه تاني. اثنين, فكره التاريخ, التاريخ سقفه يوم القيامة. أي محاولة لإيقاف الحركة الإسلامية, الحركة يعني التحرك داخل الإسلام, ده التحرك بالدين بالوحي داخل التاريخ لأي سبب كان تحت أي مفهوم كان حتى لو تفريعا على هذا الوحي, هو كذب على الله ورسوله. يعني واحد يقول لك وقف لأي سبب, مش ممكن. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لك إيه, واحد يقول لك إيه, لو خلاص لا, يعني إحنا الصبح النهاردة صحيين الصبح وعرفنا أن ده يوم القيامة خلاص. فالنبي قال لك إيه, لا بقى, القيامة بتقوم يعني خلاص كل حاجة بتخرب قدامك والأنهار بتولع وبتاعه مش عارف ايه, وانت لسه عندك طاقة الحركة والعمل داخل هذا التاريخ, وقفها؟ لا. ليه؟ اذا قامت القيامة وفي يدي احدكم فسيلة, يعني محدش هينتفع بيها اصلا, ولا حد هياكلها ولا هتلحق اصلا, انت هتحطها في الارض دي هتولع دلوقتي وانت واقف عليها خلاص. ثم فليغرسها. ليه؟ خلاص كده اتقفل عليك. ما هو انا باب ايه؟ باب ايقاف العمل, مفيش, مش هتوقف ابدا يعني حتى نهايه التاريخ اللي هو قيام الساعه. خلاص كده, فتقفلت ضبه ومفتاح جوه الوحي نفسه. هذا الوحي دائم, هذا العمل او التاريخ دائم لقيام الساعه. ما دام الساعه ما قامتش يبقى انت مفيش اي حاجه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت الساعه. طب ما خلاص, يعني ما فيش اي وقف, تتحرك على طول, تحرك لغايه امتى؟ في اي شيء ممكن تقف بسببه لو وقفت اعرف ان حصل لك خلل انت في فهم الوحي, انت اللي فهمته غلط, لكن هو مفيش حاجه وقف. هنجيب دلوقتي نص ونصين ثلاثه عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الناس توهمت ده والنبي عايش وهو ردهم الى صحيح الوحي. ثم من خلف النبي صلى الله عليه وسلم من الامه على نفس التمسك بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بدون تشوهات, الناس ادعت نفس الادعاء, لان ده الانسان هيموت ويوقف حركه, يعني هيموت ويوقف حركة, اللي هو ايه؟ النزوع الدائم لفكرة التوقف. احنا عايزين نرجع الجنة تاني, احساس ان انا اصل الجنة, انت عارف الجنة ايه التوصيف العام بتاعها, ان انت خلاص يعني جزء حرية الارادة اللي انت اختبرت فيه خلاص, عديت الاختبار ودي انت في الاجازة. يعني الاجازة, بس الاجازة اللي على طول للابد, يعني انت قاعد اكل وشرب ومتعة شهوة, وكل واحد بيحب حاجة تجيله. راجل يحب يقرا كتب هاتوله كتب يقعد يقرا 10 مليار سنه ولا حاجه بتاع. واحد بيحب يحضر دكتوراهات يعمل له بقى حركه 150 مليار دكتوراه مثلا. واحد نفسه كان يخلص علم في الدنيا مش هيخلص, يخلصه بقى يشوف بقى حد يساعده, يجيبوا ملائكه تساعده وبتاع. تعرفين كل الامنيات. الراجل الاعرابي اللي جه للنبي صلى الله عليه وسلم فهو قاعد في المجلس, النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه, هيجي يوم رجل في الجنه هيسال الله عز وجل الزرع, يقول انا عايز ازرع. فهو بيحب الزرع يعني, فيستأذن الله عز وجل في الزرع. فالله عز وجل يقول له طب ما انت في الجنه يعني, يعني ده مش يقول له انا حابب ازرع. فالله عز وجل يأذن له في الزرع, يقول له زرع يعني انت في الجنه ازرع, اعمل اللي انت عايزه. فياخد يجيب حبوب يروح رميها في الارض تطلع وتمسك حتى تمس السماء وهو قاعد, هو احط البذور تطلع هو فالاعرابي سمع الكلام النبي بيقول كده, فقال له والله يا رسول الله ما اراه الا قرشيان او انصاريا فانهم اصحاب زرع. يعني احنا ما نعملش العمله دي في الجنه ابدا. انا هم اللي هيطلب الطلب ده اكيد واحد, يعني عارف انت لما واحد يقول لك ايه انا عايز ابني بنك في الجنه مثلا بنكو بيبقى معاه فلوس كتير منوفي مثلا يعني في واحد اكيد هيطلب طلب يعني خلاص وهكذا. ففي كل واحد في ناس تشتهل في الانسان بيبقى مجبول على طبع الله عز وجل خلقه بيه. ففي الناس بتحب العيال الصغير عايز يخلف تحب مجبول على حب الاطفال فيرضى الله عز وجل. الستات عايزه تخلف في ست طبعا في الدنيا الم وطلوع عين ورحم وبتاع مش عارف تقول له انا عايزه اخلف تخلف دول الم ولا نفاس ولا حيض ولا اي حاجه تخلفه واقفك تلعب وتقعد تلعب معاه يعني خلاص اللي هو ايه كل شيء متاح. ده توقف. توقف ايه؟ توقف الحركه. انت مش مطلوب منك اي حاجه يعني انا اقعد اعمل ايه؟ اقعد بقى يعني اقعد لغايه امتى؟ مفيش سقف. مفيش سقف. سقف يعني مفيش لما لا نهايه. ده طبيعتك. عشان كده احنا ايه جزء من تصورات الانسان عن نفسه ان هو كائن ابدي يعني على طول هيقعد بس مش هنا. تاريخ هيخلص عليه وبعد كده ايه يكمل لما لا نهايه يا اما جنه يا اما نار. فالفتره دي كلها هي اللي بتحدد ايه ده مكتب التنسيق يعني اللي هو ايه هتروح يا اما جنه على طول يا نار على طول. هو ده محل الاختبار في الدنيا. خلاص كده طيب بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم هيحصل تغير حاد في علاقة هذه العناصر الأربعة ببعض. احنا قلنا الجديد في الوحي ان هو وحي خاتم. الثاني التاريخ. التاريخ بسقف نهاية فمفيش حد هيوقف لأي سبب. احنا بنقول يعني ايه يوقف لأي سبب؟ هو ازاي قبل كده كان ايه اللي ممكن يحصل؟ ايه اللي ممكن يحصل؟ لا الهلاك العام يجي لهم واحنا واقفين كده الهلاك العام يجي ياخدهم. فانا بالنسبه لي كمؤمن مع النبي مطلوب ان انا اعمل ايه؟ اصبر اصبر اصبر لغايه نهايه التاريخ. ده مش موجود في امه محمد. انت هتظل تعمل دائما. واحد يقول لك طب ما انا مش هلحق القيامه. مش هتقوم وانا عايش. قيامتك لما انت تموت. فمن قام من مات فقد قامت قيامته. فانت ايه كل واحد ليه نهايه تاريخ صغير كده تشتغل على تاريخك انت. اما هذا فما فيش اي مبرر لايقاف اي شيء. خلاص كده. طيب التدافع حصل خلل كبير جدا او تغير شديد جدا في المنظومه بتاعه التدافع. ما فيش اهلاك عام. خلاص ده حتمي. الله عز وجل لا ياخذ الكافرين على وجه الارض عامه بعذاب. مش هيحصل في امه محمد. خلاص ده انتهى. يعني ايه؟ يعني الكفار دول قاعدين على قلبك لغاية يوم القيامة. بل بالعكس آخر آخر لقطة في الكفار على الأرض كلها كفار. الله عز وجل قبل القيامة يرسل ريح طيبة تخبط كل أرواح المؤمنين ثم لا تقوم القيامة على مؤمن. لا تقوم القيامة على مؤمن. الله عز وجل يقبضهم. لكن المؤمنين دول هيلحقوا قبل إيه؟ قبلها على طول. قبلها اللي هي يعني الملاحم الكبرى يحضرها علامات القيامة الصغرى كلها تدرك إن ومن علامات القيامة الصغرى بعثة النبي ووفاة النبي. لما قال له اعدد بين يدي الساعة 6 ثم قال موت النبي صلى الله عليه وسلم. فمن موت النبي صلى الله عليه وسلم من علامات القيامة الصغرى. ثم عدد له ايه اشياء منها من وقع ومنها من وقع بنسبة ومنها من ينتظر الناس. لكن معظم علامات القيامة الصغرى وقع. الملاحم لا لم تقع. خلاص الملاحم الكبرى والعلامات الآيات الكبرى لا خلاص لسه لم تقع. اللي هو نزول المسيح والمسيح الدجال وظهور الشمس من المغرب وكل هذه العلامات لم تقع. خلاص. ولكن إذا وقعت في وقت إيه؟ يعني وقت متقارب جدا. يعني كلها مثلا ما يخلوش سنة وشهرين. كل العلامات تاخد سنة وشهرين سنة وثلاث شهور. حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن المسيح الدجال لما يظهر يظل على الأرض 40 يوم. يوم كسنة أدي سنة. ويوم كشهر ادي سنه وشهر. ويوم كاسبوع كده سنه وشهر واسبوع. وسائر ايامك ايامكم هذه. فدي 3 ايام نقصهم من 40 ادي 37 يوم اضيفهم كله على بعضه سنه وثلاث شهور. ده المسيح الدجال. المسيح بالمهدي بسيدنا المسيح باجوج وماجوج هزاروا سيدنا المسيح ابن مريم موجود. كلهم مع بعض يعني كله كده. المسيح المهدي هيقعد 7 من 7 ل 9 سنين. كل ده مدمج. فدي المسيح بالعلامات الكبرى بالمهدي مش عارف ايه. حط كام 10 سنين قبل قيام الساعة. يبقى ايه انت بتتكلم على حاجة ايه حاجة حقبة زمنية بسيطة جدا. كل ده اللي الناس مستنياه عشان يعطل الفعل. يقولك لما يحصل مش هيحصل. هيحصل في اخر 10 سنين. اخر 10 كده بوهاب الحزبة اللي احنا بنقولها دي تقريبا ده اخر 10 سنين قبل يوم القيامة. اطرح من 10 سنين ده هيحصل كده. بالضبط احنا ما فيش اللي هو اللي هي مساحه الحركه ده اللي هو الحركه داخل التاريخ دي مش متوقفه. انت معاك وحي ومعاك تاريخ سقفهم القيامه اشتغل. انت مت خلاص ما يحصلش حاجه, لكن الامه ايه مش هتوقف شغل خلاص كده. طيب الحكم جديد, دي حاجه جديده بقى هتحصل ايه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء, يبقى في نبي بيحكم. ده قضيه ثابته كده اهو, نبي نبي نبي نبي, لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم, مفيش نبي تاني. طب امال ايه النسخة ثابتة؟ هو النبي كان تاني بيجي ليه؟ الوحي, الوحي حصل له ايه؟ تشوه, وان الشياطين جاءتهم فاجدلتهم عن دينهم. ده ما يحصلش في أمة محمد. واحد يقول لك لا بس ده حصل تشوه مهول في الشريعة. احنا عندنا فرق ضالة تدعي بالنسبة للإسلام تقول كما قالت النصارى بالضبط وكما قالت اليهود. اه ده يحصل في الأمة اللي هو ايه؟ ان يبقى فيه نسخ مشوهة من الشريعة. ده يحصل ولا يرتفع بسبب وجود الشياطين والنفس الأمارة بالسوء. هم ليه ما يحصلش؟ أن تعدم نسخة سليمة من الوحي. لا ده ما يحصلش أبدا في أمة محمد, لا يحدث أبدا. واحد يقول لك بس ممكن يبقى في نسخة سليمة بس محدش عارفها, لا يحدث أبدا في أمة محمد. لا تزال طائفة من أمتي على الحق أو ظاهرين على الحق, ده ما يحصلش أبدا برضو خلاص. طب التدافع إيه اللي يحصل؟ مفيش عذاب عام. أما ليه بقى؟ أن العذاب العام رفع ووضع السيف, هذه الأمة متعبدة بالجهاد. عشان كده سيدنا موسى والانبياء لما كان يبقى هيحصل حاجه طارئه طارئه طارئه قال له ايه؟ قالوا له قوم طالوت لما سال الله عز وجل ابعث لنا ملكا نقاتل في, يعني هو ايه, هو في الاصل انتوا كل ده اخرجتم وبتاعنا مش عارف ايه, ولا تقاتل, لا تقاتل لانه لم ينشر عليك. طب لو هيعمل هتحصل حاجه استثنائيه ايه اللي يحصل؟ يتبعت لك نبي. طب سيدنا موسى لما كانش مأمور بجهاد ولا قتال, امال ايه؟ خد المؤمنين وامشي. طب والكفار اللي هيطيروا ورانا دول نعمل فيهم ايه؟ لا ما مالكش دعوه, في سنه هلاك هلاك عام هيحصل ايه, هو ربنا هياخدها خلاص. فهو جزء من المطلوب اللي هو احنا نسميه نمط الحركه. نمط الحركه بتاع امه سيدنا موسى غير نمط الحركه بتاع امه محمد صلى الله عليه وسلم. نمط الحركه بتاع امه نوح غير نمط الحركة. ده مأمور بأشياء غير ده. ليه؟ لأن ده كل اللي كان يمثله العذاب العام اترفع, فلازم انت تقوم بما يزن هذا اللي هو ايه؟ التدافع. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد وذكروا فيها اسم الله كثيرا. خلاص هو ده وظيفة التدافع, الإبقاء على الوحي وصورة التجليات بتاعته اللي هو انت عارفين المسميات دي اللي هو ايه؟ لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. طب المساجد احنا عارفينها, الباقيين دي كل دور العباده بتوع كل الانبياء السابقين. الصوامع والبيع والصلوات دي كلها علم على مباني بتوع للعبادات, العبادات الامم غير امه محمد صلى الله عليه وسلم. لما كانوا يسالوا يعني اللي هو جهاد فرعي, يعني يقول لهم انتوا هتروحوا الحته دي, يعني مثلا سيدنا موسى لم يؤمر ان هو يتحرك يروح يجاهد اقوام, لا ده هو قال له موسى عايز تدخل الارض المقدسه, فلو هتدخل الارض المقدسه تجاهد رفضوا الجهاد. اه خلاص فده محدود. هو داخل في فرعون ما قالوش انت تجاهد فتغلب مثلا فرعون بالسيف ولا بتاع, ولو اجتمع معاه قله مؤمنه تحارب بيهم, لا ما حصلش. فايه يعني حاجه يا يؤمر بها لا يا اما لا يؤمر بها, ينفع كده؟ ام محمد ما فيهاش كده, ما فيهاش كده, لانه العذاب العام مرفوع. امال الكفار مين اللي هيوقفهم؟ هي الامه هذه وضع فيها السيف, يعني ايه؟ امرت بالجهاد الى ان تقوم الساعه. واحد يقول لك ايه؟ لا ما هو مش على طول, ده اتقال ايام النبي. هو ده بقى احنا عشان كده بنقول ان هذه شريعه خاتمه. شريعه خاتمه يعني ايه؟ يعني ما من شيء حق او يدل على الحق الى قيام الساعه الا وقد بينه محمد صلى الله عليه وسلم, عشان محدش ايه يقول لك لا الشريعه ناقصه وبتاع. ان هو الناس جاء قالوا له يا رسول الله قد اذال الناس الخيل وقالوا قد وضع الجهاد او وضع السيف, فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ كذبوا الان, الان يعني ايه؟ جاء الجهاد. ولا تزال طائفه من امتي قائمه على الحق ثم قال الحديث, اللي هو ايه؟ كذبوا. لا مفيش الكلام ده. اللي هو اذلوا الجهاد يعني اذلوا الخيل وكذا وابعدوها ولم يعتنوا بها, فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ لا كذبوا, مفيش الكلام ده. هذه ولا تزال من امه محمد طائفه تقاتل على الحق حتى يقاتل اخرهم الدجال, نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم. فهي ايه وظيفه الدفع دي يا مولانا؟ ايه لا يمكن رفعها. يبقى انت كده اربع تصورات في هذه الامه, ايه اللي يحصل؟ واحد ان هذا الوحي نسخه دائمه كاملة تامة مستوعبة لجميع الجزئيات التي تظهر إلى يوم القيامة، مستوعبة لجميع الجزئيات، بحط عليها دائرة كبيرة قوي. الجزئيات ليوم القيامة تنحصر؟ لا تنحصر. طب والنصوص تنحصر؟ تنحصر. طيب يبقى إيه المفروض دائم في هذه الأمة؟ آلية تفعيل هذا النص، محصور العدد إلى ما على هذه الجزئيات، وإلا وإلا هذا الوحي يفقد جزء من صفة الدوامية. دائرة دي مهمة جدا. ثاني نقول النصوص الوحي، هذا الوحي الخاتم النهائي الذي لا ينسخ ولا تضاف عليه أشياء ولا يرسل نبي بزيادة ولا أي حاجة ولا أي حاجة، نصوصه محصورة. يعني آيات القرآن لا تزيد حرف، هو ده القرآن خلاص، مفيش قرآن تاني. والسنة التي أتى عن النبي صلى الله عليه وسلم محصورة، والجزئيات التي تعرض لهذه الأمة حتى قيام الساعة غير محصورة. أما إيه اللي يبقى كده إيه؟ دي مش هيقضوا دول، فإحنا بنقول لا يقضوها. ليه؟ يبدو أن في آلية للتعامل مع هذا النص حتى يستوعب جميع الجزئيات حتى قيام الساعة. الدائرة دي مهمة جدا. يعني هذا الوحي في دائرة ملتصقة فيه اللي هو إيه؟ دائرة الاستنباط. الاستنباط أو الاجتهاد، إن هي دائما في طريقة ما دائمة محفوظة على هذه الأمة للتعامل الدائم مع هذا النص المحصور مع هذه الجزئيات التي لا تنحصر حتى قيام الساعة، وإلا يبقى محتاجين نبي تاني، اللي هي احنا بنسميها النبي صلى الله عليه وسلم سماها على لساني على رأس كل 100 من يجدد لها أمر دينه. طيب يبدو أن سنة التجديد دي موجودة، بس الجديد في هذه الأمة أن يفيش إضافة على الوحي. هم اللي يحصل هو لا ده يبدو أنه هو يقر هذا الشخص، إما في أصل تم تشويه في هذا الوحي فما يحصلش زي الأمم القديمة يجي نبي تاني، لا يحصل إيه؟ واحد يحيي هذا الأصل الميت، الناس أماتوا هذا العمل بهذا الأصل، يجي هو إيه؟ يحييه. وهنضرب أمثلة دلوقتي لحظة خلاص، يحيي هذا إيه؟ الأصل. أو يحصل جزئيات كثيرة جدا جديدة، فلو الجزئات بتضغط على هذا النص يبقى كنا محتاجين نبي تاني ونص جديد، فلا في نبي جديد ولا نص جديد، وما اللي يحصل؟ يبقى أن هؤلاء الناس أو هذه المجموعة تستطيع استنباط نفس الإجابة اللي كان ممكن يجاوبها النبي على هذا السؤال، على هذا السؤال لو رأاه. خلاص كده؟ قول سؤالك وقول سؤال. معنى كده المهندس اللي ده لو تصور، لو تصور أصلا اللي هو سنة الدفع النهائي ده أكنه نهاية للتاريخ، ما بيحصلش. مين كتب كتب عليهم السيال دائما؟ كتب عليهم؟ السيال على طول في تدافع فيه. الجهاد إلى يوم القيامة. معنى كده إن لو فتح الأرض كمان لخارج القوانين مش هيحصل. ده قطعا مش هيحصل. أمال إيه؟ التدافع دائم، ده وصف. عشان كده إحنا دائما بنقول اللي هو بيسموه التاريخ الباسط أو نهاية التاريخ أو الطوبيا أو النموذج المثالي النهائي، إن هو إيه؟ إحنا نمسك الكفار خلصهم بعتهم كوكب تاني، نغسل الكوكب على نظافة، نبدأ من جديد. مش هيحصل أصلا، مش هيحصل. طب ندعي على الكفار يمكن ربنا كلهم ياخدهم، مش هيحصل برضه. ليه؟ ده حتى أصلا متعدي في الدعاء، لأن أنت بتدعو بمحال، بمحال إحنا عارفينه من نصوص القرآن والسنة إن هما إيه؟ قاعدين على قلبك ليوم القيامة، ليوم القيامة. أن أنت أن الله عز وجل اللهم لا تجعل الكافرين على سبيلك، اللهم امنحنا أكتاف الكفار، اللهم ارزقنا الجهاد في سبيلك، اللهم يعني إيه؟ اللهم انصرنا على أعدائك وأعداء كتابك ورسلك. ماشي حلو الكلام، يعني ده كده أنت في الكافر المظبوط، لكن أنت بتدعو بمحال. يعني يا رب إيه؟ رب خد الكفار كلهم، مش هاخدهم لأن إحنا عارفين إنهم مش هاخد. هو أخبرك على لسان نبيه الصادق إنهم مش هاخدهم قاعدين. ده بيستدعي آيات رب لا تزر على الأرض، ده أمة نوح. عشان كده احنا كنا بنقول ايه؟ اللهم لا تزر من الارض من الكافرين ديارة، ده امة مين؟ امة نوح. نوح بسبب سنه استدافع عن سيدنا نوح، يعني سيدنا نوح كان بيدعو بشيء ممكن في عصره. اما النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا على ثلاث انفار باللعن الله عز وجل قال له ليس لك من الامر شيء، والثلاثة اسلموا. سيدنا سهيل بن عمرو ومنهم ناس من اللي ضربوا النبي صلى الله عليه وسلم وشجوا ربعياته وكسر كل اللي عملوا ده في احد هم كلهم اسلموا حسن الاسلام. لو حد عايز يتابع شرح الحديث بتاع غزوة احد عند ابن حجر في الفتح الباري اللي هو ايه، النبي صلى الله عليه وسلم عاتب، ان الله عز وجل عاتب النبي صلى الله عليه وسلم ثم اسباب نزول ليس لك من الامر شيء، الايه ان هو ايه، ان هو دعا على اناس باللعن، فالله عز وجل ايه قال له ليس لك من الامر شيء، يعني دي مش وظيفتك. وده خاص جزء من وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم من طبيعته اللي هو أي تصحيح وظيفة النبي وتصورته هو الأول. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في أشياء تصورها فرب العزة صح حاله. يعني هو مثلا إيه، النبي صلى الله عليه وسلم تصور خلاص مثلا أنا وأنا بقاتل خلاص، يعني أنا ظهرت عليهم فأنا لا أقتلهم، فالله عز وجل قال له إيه، ما كان لنبي أن يكون له أسر، يعني أنا ما أخدش أسر إلا ما تاخدش أسر دلوقتي، لا أنت تصورت أن الموضوع خلص، هو خلص خلاص. سيدنا ابو بكر الصديق ده هيحصل بعد كده بعد وفاه النبي، النبي مش موجود، الناس هتتصور ايه خلاص، ما الناس اللي امن امن واللي كفر كفر. سيدنا ابو بكر قال لهم إيه؟ لا مفيش كده، مفيش الكلام ده، مش هيحصل الكلام ده، مش هيحصل الدين الحركه دي بالدين قائمه هي هي زي ما هو. سيدنا عمر بن الخطاب لما حس الناس هتقعد تزرع في الشام والاراضي المفتوحه حرق لهم المحاصيل، قال لهم يلا كملوا، كملوا ايه الدعوه والفتح، لانه مفيش نبي بعد محمد ومحمد توفي، فايه بقى اللي يحصل، لازم حد يحمل هذه الرسالة إلى يوم القيامة، فأنت تختار، فلازم هذه المجموعة تستمر فكملوا وهكذا. عشان كده نحن بنقول أي تصور خلل في تصور الوحي أو تصور التاريخ أو تصور التدافع أو تصور الحكم، إيه بقى تصور الحكم؟ إن الحكم بنقول نبي كان بيحكم، طب دلوقتي ما فيش نبي يحكم، خلاص خليفة النبي، خليفة النبي ده يعمل إيه بقى؟ هي دي بقى الفكرة، هي دي بقى الفكرة. والرجل ده جاي كما تصور كثير من الصحابة بل كل الصحابة انه يحافظ على المكتسب اللي اكتسبه النبي قبله، يعني النبي اكتسب مجموعة من الاراضي في الفتوح وفي عمل وفود، فالعرب الجزيرة العربية كلها خضعت للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي تقريبا اللي خليفته اللي هو ابو بكر فقد كل هذه الاراضي بسبب الردة، فكان مجموع الناس ان احنا نحافظ على ما تحت ايدينا، يعني ايه خلاص. سيدنا ابو بكر كان المفهوم ايه، مفهوم ان الحكم او السياسه او سياسه الامر العام للمسلمين غير خاضعه اصلا لهذه الفكره، انت بتعمل ايه، انت تسوس وفقا لمين، لنموذج النبي صلى الله عليه وسلم، لان كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء، طب ما احنا ما يسوسناش نبي غير محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد توفي نعمل ايه بقى، يبقى هو حد هيعمل وظيفه النبي صلى الله عليه وسلم، لو النبي قاعد كان يعمل ايه، عشان كده احنا بنقول خليفه رسول الله ده اللي بيحكم شبه النبي زيه، بس ايه الفرق، ان ده معصوم وده غير معصوم، بس النبي صلى الله عليه وسلم حصل حاجه اي حاجه يجي الوحي يقول له لا سيدنا، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما راجل جه قال له يا رسول الله يغفر للشهيد كل، يعني يغفر لي كل الذنوب او كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، ثم مضى ثم قال علي بالرجل تعالى تاني، فقال ما قلت لك انا، فقلت لك لسه قايل لك ايه من شويه، فقال سالتك يا رسول الله يعني يغفر لي، فقال نعم، قال الا الدين هكذا اخبرني جبريل انفا، انا لا لا انا هو جبريل قال لي ايه، لا الا الدين بقى خلاص. فهو النبي صلى الله عليه وسلم ايه، هو حاجة بيعملها اللي يجي بعده نفسه، طب لو ما عملهاش لا استطيع ان اسمي هذا الرجل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ده مش صحيح، ما مش صحيح، وإلا يحصل خلل في ايه، يحصل تشوه للديانة، لان ما فيش نبي تاني، فانا بقول لك ده النموذج اللي انت قاعد معاك اليوم الدين، لا ده كذب على الله ورسوله، هما اللي انت وظيفتك ايه بقى، انك تحاول ترتقي بهذا النموذج اللي انت بتسوس به الوضع العام، ان انت يقترب من نموذج السياسة النبوية او طريقة ايه، خلاص كده. طيب سؤالك النصوص محصورة، يعني ايه عدد آيات محصورة، عدد حديث محصورة، الجزئيات واللي يعرض الاشياء الجديدة على بني الناس من لا تنحصر، فعايزين دي تغطي دي ازاي، يبقى في آلية لتوليد احكام دائمة من هذه الصورة، والطريقة دي لازم تكون امنة مؤمنة، يعني ايه هذه الطريقة لها معايير ضوابط، بحيث بسبب اللي هي الاطار العام اللي احنا بنقولها ان هذه الامة محفوظ عليها الوحي، محفوظ عليها الوحي يعني مش نصوصه، لا ده دوام الوحي في الامة، لا تظل طائفة من امتي على الحق، على الحق يبقى الحق ده معروف قابل للتوليد قابل للوصول ليه حتى قيام الساعة، ده لا يخلو منه الأمة، كلها تكون على الحق، لا تعدم الأمة من أحد قائل بالحق عامل بيه يستطيع استنباطه، دي سنة إيه؟ لا الوحي قرآن والسنة، قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا قد أتيت القرآن ومثله معه، يعني القرآن والسنة في حد دائما قادر على التعامل مع الأصلين اللي هو القرآن والسنة، الوحي المتعبد بتلاوته بلفظي والوحي غير المتعبد بتلاوته بلفظي اللي هو القرآن السنة، يقدر يولد من دول دائما أجوبة دائمة دائمة. وهذه طبعا احنا ده اللي هنعمله في التفصيل بقى، اللي هو احنا هنعمل ايه، احنا كل الكلام في المحاضرة الأولى كله إجمالي أطري. خلاص أول ما نمسك هنروح مسكين أبو بكر وعمر وبتاع، نقول بس هات الراشدين عملوا ايه مع الوحي والتاريخ والتدافع والحكم، لقطة ونشوف. واحد يقول لك ايه عمر بن الخطاب عنده 20 حكم جاي عند حاجة عملها النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وراح هو ما عملهاش، قال لك لا انا ما اقدرش اعمل دي، استنى لحظة اقف عند اللقطة دي. وهؤلاء الناس معصومين كلهم على بعضهم انهم يخالفوا الشريعة، كلهم الصحابة معصومين اللي هم ايه معصومين جملة كلهم كلهم، ما دام اتفقوا على شيء هذا الشيء هو الحق. وده جزء من خصيصة الأمة، ان الامه دي فهي مجموعه كده، مجموعه اللي هم اما اللي هم احنا بنسميهم ورثه النبي او العلماء، ان هم لو اجمعوا على شيء صاروا وكانه لو النبي راه لفعل ما فعلوا وقال بقولهم كلهم على بعض. لو هم توزعوا على اراء يبقى النبي كان هيقول حاجه من الاربعه او هيرضى الاربعه، خلاص كده. عشان كده احنا بنقول ان الصوب المؤمنه ولا تتحد في طريق واحد، بسبب اللي هو احنا بنسميه مفهوم الاجتهاد، ان ممكن مجتهد ومجتهد ومجتهد بقى ثلاثه اجتهاد والثلاثه صح، ولو النبي رآهم لأقرهم الثلاثة. وده حاصل في حياة النبي، ما من نموذج من اللي احنا بنقوله ده إلا هو ليه أصل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص كده قبل ما ننتقل، حد لو عنده سؤال أو تعقيب في الكلام اللي احنا قلناه لغاية دلوقتي قول. هو كان حالك لو خط الوحي وكده وإنه يكون سريع عمره يتبدأ وكده، إذا يبدأ منه أغلب الأمة على الأقل يكون عادة سريعة، مش أغلب الأمة العددي ورثة النبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم. مثال محلول، مثال محلول، النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي الامه اللي سابها قد ايه، امه الاجابه اللي استجابت كم واحد؟ الجزيره العربيه كلها، الجزيره العربيه كلها، خلاص كده. كم واحد ارتد بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، الاكثر ولا الاقل؟ يبقى اجماع موافقه. لا مش اجماع، هم احنا لا نهتم الا باجماع مين؟ اهل العلم، اهل العلم اللي هم ورثه النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده احنا بنقول ايه، ابو بكر وعمر، ابو بكر وعمر الاثنين دول اجماع لوحدهم على بعضهم كده. هاد يقول لك هو ايه الاجماع ده نفرين. عشان كده سيدنا عبد الله بن مسعود قال لواحد من اصحابه من تابعين قال ايه، عليك بالسواد الاعظم، عليك بالسواد الاعظم. فيفهم ايه من السواد الاعظم؟ كلمه السواد الاعظم يعني الناس. وبعد كده قال له ايه، بعد شويه هو نفس الصحابه قال له ايه، تلزم الحق ولو كنت وحدك. تاني الراجل بص له كده وقال له ما أعجبكم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، تأمروننا بالأمر وضده وضده. يعني أنا أنت لسه قايل دلوقتي كلام وقايل عكسه دلوقتي. عبد الله مسعود بيقول أنا قلت لك كده، قال له أنت قايل حاجتين عكس بعضه لسه قايلهم، قال له إيه، قال له قلت لكم مع السيد الله أعظم، قال له أيوه أنا قلت لك كده، قال له بعد كده قول لي قلت لسه قايل لي كن من حقه لو كنت وحدك. طب أكون واحد إزاي والصدع؟ فقال له، قال له تدري ما السيد الأعظم؟ فقال له أنت عارف إيه يعني إيه السيد الأعظم؟ قال له، قال له الحق ولو كنت وحدك. هو ايه السواد الاعظم؟ الحق. عشان كده سيدنا علي لما جاله واحد في الخلاف اللي وقع ما بين الصحابه، فجيش سيدنا معاويه كان فيه الزبير وطلحه، اثنين من 10 مباشرين بالجنه بالقوه العدديه، طلحه والزبير اثنين من 10 مباشرين بالجنه، سيدنا علي واحد من 10 مباشرين بالجنه، يبقى كده ايه؟ اثنين في مقابل واحد يعني دول اتقل. واما علي فعل الحق، لا هم كانوا غلطانين قطعا. فسيدنا علي بيقول له ايه الراجل؟ الراجل جه لسيدنا علي قال له ايه؟ قال له تزعم ان طلحه والزبير كانوا على الباطل؟ يعني ايه؟ الميزان العددي. فسيدنا علي قال له ايه، ودي مقوله حاكمه، اما علي فكان افقه الناس، قال له ايه، قال له يا ابن اخي لا تعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف اهله. عشان كده احنا بنقول النص، النص النصين الوحيين. واحد يقول لك طب انا حفظتهم، لا ما قلناش تحفظهم، تفهمهم. واحد يقول لك يعني افهمهم ازاي، يعني حصل ادوات فهمهم. عشان كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابي، قال ان الناس هتتفلت عن القران وبتاع، فالانصاري قال ايه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له لا ده احنا هنحفظهم ونحفظهم ولادنا ونسائنا. فالنبي بص له قال له انا كنت اظنك من افقه الانصار او من افقه اهل المدينه، يعني انا كنت مصار ان انت اعقل من كده. قال له فهذه التوراه والانجيل بين يدي اهل الكتاب فما اغنت عنهم شيء. يعني اقول انا اقصده، هنا انا اقصده ان انت تحفظ القران، تحفظه حروفا يعني، لا ما اكيد مش النبي اللي قال كده، مش ده ما يقصدوش. امال يقصد ايه؟ فهمه واليات فهمه، فهمه واليات فهمه. عشان كده احنا بنقول ايه، بنقول احيانا احيانا الوسيله بتاخد حكم الغايه. يعني يقول لك ايه، حكم التعلم العربيه واجب في حال عسى مثلا المجتهد، احنا بنقول لازم يكون في مجتهد، فالمجتهد ده لازم يبقى عنده قدرة دائمة على، وإلا الوحي هيبقى مش الحق غاب كده ومحدش يعرف الحق. فإحنا بنقول هذه الأمة، هذه الأمة ده محال فيه، يجب أن يعلن أحد الحق عشان يعلمه، ودي جزئية لم تقع. يبقى عنده قدر الوصول للنصين، وإن هو يفهمه، يفهمهم إزاي بالأداة. طب يبقى عنده الأداة اللي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. طب الأداة اللي كانت معهم إيه؟ اللسان والفهم وأدوات أخرى. عشان كده كل علوم الإسلام تم تشقيقها من أجل إيه؟ فقط محاكاة العقل الأول، يعني محاكاة فهم الصحابة. عشان كده احنا بنقول اللغة العربية والنحو، النحو والصرف والبلاغة والعروض والبيان والبلاغة والبيان والبديع والمعي، كل ده وأصول الفقه والعلوم العقلية والسير والقاعدة الفقهية، كل هذه العلوم وضعت ليه؟ لمحاكمة العقل، محاكاة العقل الأول اللي هو وريث النبي، عشان لما يستنبط أبقى عارف إن أنا على الحق. وإحنا بنقول اللي إحنا مستيقنين فيه إن هذه الدائرة من الحق لا ترفع عن الأمة، وإن كانت قليلة جدا، تقل ولا تنمحي. عشان كده إحنا بنقول ولا بد في حد يقدر كل فترة يستنبط الحق، يعني إذا سئل أجاب بالحق الذي كان لو رآه النبي صلى الله عليه وسلم لقال به. ده لا يخلو من الأمة، لا يرتفع، لا يرتفع خلاص. على عكس الأمم القديمة ممكن تشوه لدرجة أن التشويه هو الأصل والعام في كل الأنبياء حاشا محمد صلى الله عليه وسلم خلاص. عشان كده الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، يعني الكوكب كله دول ما فيهوش غير نفرين ثلاثة، نفرين ثلاثة على العبادة الحقة، ولكن النصوص والأصل وأدوات الوصول للحق كلها تم تشويه، كلها تم تشويه. عشان كده سيدنا سليمان الفارسي في الحديث الطويل بتاع إسلامه راح لواحد دله على واحد، راح لواحد دله على واحد، راح الرابع قال له أنا آخر واحد على هذا المخلص خلصه. هو إيه اللي خلصه؟ هو إيه؟ عشان كده إحنا بنقول ده لا يقع في أمة محمد، عشان لا يتدعي مدعي إنه يقول لك إيه أنا الحق أو أنا موصل الحق أو أنا متكذب، تكذب على الله ورسوله، مفيش، لا يمكن يحصل ده في الأمة. الأمة يحصل فيها إن أنت تبقى موجود على الحق وغيرك على الحق، وهذا الحق ليس سر مكنون بل أدوات يمكن تفهمها للوصول إلى الحق دائما وأبدا. برضو دي من خصائص الأمة، عدم احتكار الحق أو قول الصواب بل يمكن تعليمه، يعني ما فيش حد إيه أصل هو معايا فين جوه، طب أنا أعرفه إزاي؟ أعرفه إزاي؟ جوه يعني خليك معايا أنا هقوله لك، لا قولهولي. يعني إيه؟ عشان كده إحنا دايما نقول الصحابة المجتهدين طلعوا مجتهدين، والمجتهدين طلعوا مجتهدين، والمجتهدين طلعوا مجتهدين. يعني إيه؟ واحد يقول لك بس عددهم بيقل، ما إحنا هو ده اللي بنقوله، يقل ولا يمحي، يقل ولا يمحي. قل سؤالك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول لا تقوم الساعة حتى لا يكون في الأرض حتى لا يقال في الأرض الله الله. احنا بنقول في الآخر، في آخر الأمة، أن الله عز وجل بعد آخر حاجة، يعني آخر تكليف، آخر تكليف يقع على الأمة اللي هو قتال المسيح الدجال مع عيسى بن مريم، ثم الله عز وجل يأمر الناس بوقف، ده اللي هو الحالة اللي هو في الملاحة اللي هو خلاص الشمس طلعت من المغرب فلا يقبل توبة، وعيسى رفض خلاص الجزية ما فيش، يا إما إيمان يكف، ثم يأجوج ومأجوج، يأجوج ومأجوج، هذه الأمة غير متعبدة بقتاله، ثم ريح طيبة تقبض أرواح المؤمنين. فخلاص يعني هو المؤمن نفسه الله عز وجل أرسل ريح طيبة تقبض أرواحه، فيش حد قاعد، اللي قاعدين دول الكفار، هي دي الحالة اللي هو هتقوم فيها الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، يعني لا يوجد مسلم واحد يذكر الله عز وجل على هذه الأرض، ثم ينقضي البيت الحرام بقى حجرا حجرا، البيت هيتهد والمؤمنين كلهم يقبضوا ولا يوجد مسلم على الأرض، ثم تقوم الساعة. ده ده ده ده ده, ده اللي موجود، غير كده ما فيش. وإلا هم المؤمنين هيكونوا لسه قاعدين قبلها على طول. حديث من الله عز وجل لما يأمر عيسى، لما عيسى ابن مريم بعد قتل المسيح الدجال، فلما تظهر يأجوج ومأجوج، الله عز وجل يقول حرز عبادي إلى الطور، يعني هو غير مأمور لا عيسى ابن مريم ولا المؤمنين معاه من قتال يأجوج ومأجوج، هذه الأمة رفع عنها القتال خلاص، فيش حد هيهتدي تاني، أنه الدفع مش مجرد للدفع، الدفع للإيمان، وهم مش هيؤمنوا ده قطعي، ولا هم وهم من أهل النار يقينا خلاص، ما فيش دفع وفيش ولا يقبل من إسلام حد إيمان، ويرفع المصحف كلام الله عز وجل يسحب من الناس، يعني المصاحف تبيض، يرفع القرآن من من من الأرض، لا خلاص مش تكليف، مش مكلفين بحاجة. عشان كده الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول تقبل التوبة، هو النبي صلى الله عليه وسلم نبي التوبة، خلاص ترفع التوبة قبل إيه؟ تقبل التوبة قبل أن يغرغر، لأنه كده قامت قيامته هو، فخلاص أنت كده قد عاين، يعني ما خلاص مش حاجة تانية يعرف، هو كده أدرك الأدرك الغيب، فهو كده لا يؤمن إلا شهودا، وده إيمان لا يقبل، خلاص ما هو شايف الملائكة، ملائكة الرحمة وملائكة العذاب بقى هو اللي جايين ياخدوا عذاب في الغالب خلاص، أو تطلع شمس من المغرب لو طلعت، طب ما خلاص. عشان كده في أول مستهل البقرة اللي هي البقرة اللي هي دستور القرآن أو شرح الفاتحة اللي هو إيه؟ يؤمنون بالغيب. لو الغيب ده صار شهود مفيش تكليف، مفيش تكليف. ها؟ قول. يعني ايه مبسطه؟ مش فاهم. لا دي سؤال مخلص، هو ده ده نهايه التاريخ، يعني مفيش تكليف تاني. لا ده خارج كلام العرب، هو ده جزء من الادوات اللي احنا بنتعامل بها مع الشريعه، اللي هو ايه؟ اللي هو الفهم الذي فهمه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. يعني الكلام سؤالك كويس جدا. في اخونا بيقول ايه؟ بيقول ليه التعامل دايما مع نصوص القيامه على اساس ان هي ليه ما تكونش نصوص رمزيه؟ لا ده انا زيدك من الشعر بيت في حاليا بيقول اصلا كل قصص كلام سيدنا ادم وخلقه والشيطان هي دي كلها اصلا نصوص رمزيه، بل حواء دي نفسها نصوص رمزيه اصلا، ده هي قوانين مضطرده وموجوده في الانشاء وفي النهايه، وكل ده ترميز عشان عقول الاقوام اللي كانت موجوده في هذا الوقت بسيطه ولا تحتمل كلام زي كده. ده كذب، كذب على الله وكذب على رسوله وكذب على لغه العرب. القران ده عربي، وكذلك انزلناه قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون. فهذا التصريف لهذه الايات وانزال القران عربي حتى يفهم الناس على كلام العرب. فكلام العرب النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول هذه الاشياء تقع بهذا الكلام، اما النبي صلى الله عليه وسلم فاعقل الناس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد راى ما لم يره احد، خلاص. فهذا العقل ممكن كان يقول له كده. يعني عشان كده احنا في امور عندنا رمزيه بل منصوص على رمزيتها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ضرب الله عز وجل لكذا مثلا، ويروح قايل ايه؟ المثل. فالمثل ده اكيد ايه؟ ده رمزي تمثيلي، خلاص، فده واضح. اما النبي صلى الله عليه وسلم فلما يضرب يتكلم عن اشياء فيقول الله عز وجل خلق ادم من صلصال من طين وعمل كذا ونفخ فيه الروح فتكلم فسلم على الملائكه ثم اسكن الجنه ثم خلقت حواء من ضلعه ثم وسوس له الشيطان ثم، ده مش على الترميز، ولغه العرب لا تحتمل ده، لغه العرب لا تحتمل ده. لو كان ترميزا لاخبر الله عز وجل ضرب الله مثلا كذا، يبقى مثل، خلاص، مثل واضح. المثل يعني تجريد الشخوص، يعني مفيش اشخاص ولا حاجه، ده فده واضح في كلام العرب. كلام العرب تحتمله بل اي لغه انسانيه تحتمل. لو انا عايز اقول لك ان ده مثال رمزي هقول لك ده مثال رمزي، لكن هو ليس مثالا رمزيا في الاشياء التي اخبر ده يقع. يعني واحد يقول لك ياجوج وماجوج ده كنايه عن الفيروسات مثلا ولا مش عارف، يا بيه لو كان عايز كده كان قال. واحد يقول لك ما هو عقولهم كان صغيره، عقول مين؟ اما النبي صلى الله عليه وسلم فعقل الناس. اثنين، لو هو كان هيخبر باشياء، عشان كده في اشياء لو هي اصلا محدوده لغه العرب ما فيش اشياء تشير عليها، لغه العرب تحيطها ولا تشير عليها بنصها. يعني النبي ما قالش فيه دبابه، ما قالش فيه مدفع، ما قالش فيه صاروخ، ليه؟ لانه ما فيش لغه العرب ما فيش شيء تصفه بده، لكن الا ان القوه الرمي، يبقى ايه؟ في رمي مطلق، رمي يا خلاص، يبقى مطلق رمي ده يحتمل ظهور 1 2 3 4 واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. رباط الخيل يبقى الخيل، ما فيش غيرها. بعد يقول لك لا ما يعني هذا عشان ايامهم كان خيل، لا هو الخيل، هي الخيل. واعد لهم من قوة مطلق القوة، القوة داخل فيها بقى كل حاجة. فتقول لي الهكر من القوة، الهكر ان انت تبقى هكر ولا مش عارف ايه، الصواريخ دبابات ده من القوة. الخيل ده نصا، ليه؟ لان لغة العرب لا تحتمل غير ده، تفهمني؟ دي جزء من ادوات التعامل مع النصين، بل هي من ادوات المميزه لهذه الامه عن الامم السابقه، اللي هي فكره ايه؟ عدم التاويل للوصول لنص اصلا مخلى من مضمونه. هنيجي ده بقى اللي هي الصور الشائعه من الوحي، وده لا ترتفع، ده الامه تقع فيه، اللي هو حد يجيب لك نص ويقراه لك بطريقه اللي هو ايه؟ تاني خالص، اللي احنا بنسميه التاويل المشوه او المعطل. يعني يجي يقرا هو النص يقول لك لا خلاص انا مسلم ان القران هو ده، خلاص قول له اقرا كده، يقول لك هي بص الصلاه مش معناها الصلاه، الصيام مش معناه الصيام، الكذا مش معناه كذا. فبقول له ده في لغه العرب ده تحتمل النصوص، فيقول لك لا ما هو هذا النص متاح لكل زمان وكل مكان. ايوه بانهي ادوات؟ هي دي. عشان كده احنا بنقول ايه؟ ان دول كلهم مضمنين في بعض، ده نص عربي، عربي يعني على الدلالات دي اللي كان يفهمه العربي. واحد يقول لك بس يعني هما في حاجات ما كانوش شافوها، ما احنا عندنا جيل اختباري، يعني ابو بكر وعمر شافوا حاجات كتير جدا لم يراها الناس، اللي احنا حاليا بنسميها ادوات الاستنباط والاجتهاد. مش كده احنا بنقول للناس يتعلم لغه عربيه واصول فقه وبتاع، ليه؟ هي الاحكام هتثبت؟ لا الاحكام مش هتثبت. ايه اللي بيثبت؟ النصوص واداه الفهم. عشان كده في حاجات ايه؟ ثابته ما تتغيرش. قول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه اللي هو ايه، في حلال حله الله عز وجل هو حلال ليوم الدين، وحرام هو حرام ليوم الدين، واشياء تعرض لبني ادم، اللي يعرض لبني ادم ده سبب الاستنباط، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، في ده اللي يستنبطونه دي مجموعه ثابته مع الوحي. انت لو عرض عليك شيء يبقى المخاطب اصلا مين؟ مش انت المخاطب اصلا مين؟ الذين يستنبطون. اللي مستنبط ده قاعد كده هو يقول لك انا اتولدت مستنبط، يعني عنده ادوات، هذه الادوات تحصل والا هيبقى فيه لهوت. يعني في حد مجموعه لا، احنا بنقول اي حد يعني ياخذ بهذه الادوات بحقها هيبقى معاها هذه الاله. كان في سؤال ورا قولي. ايوه اي حد عنده قدره يفهم الكلام اللي احنا قلناه في الدوره اللي فاتت والدوره دي. انه ما يجيش يحضر الدوره هو في السن ده. يلحق ما يوصلش، قال لك ما انا مش عايزك تطلع زي عمو كده. يعني عايزك تلحق وانت بدري، ده هنقوله اثناء الدوره، لانه احنا في الاخر المفروض واحنا بنقول المفاهيم دي عشان الواحد يبقى بس عنده صوره واضحه، ثم اشاره على الادوات، لان احنا دايما بنقول لك من لم يشر على ادوات يبقى ده علم لدني، يعني علم محدش يعرف يعلمه لحد، واحنا بنقول العلم اللدني ده محدود. يعني ايه؟ يعني لو واحد الله عز وجل قذف شيء في قلبه فخلاص ده بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، ولا يكلف بيه اي حد تاني هو بس، خلاص. اما بقيه الناس فتعلم الادوات، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم امر الامهات المؤمنين بتعليم النساء القراءه والكتابه، وعلمهم حفظ القران. يعني انا مثلا خلاص، يبقى احنا كده رجعنا لايه، فكره ان في ادوات معينه لو اشرنا ده احد الادوات، والتانية مهارات التفكير، ازاي اعلمه عدم ادوات التفكير. لا هو يعني لا مش مجرد العربي بس، العربي والاصطلاح. يعني وانا لو جبت اي حد غير متخصص في الفلسفه كتاب في الفلسفه مش هيفهمه ان كان يتقن العربيه، لان ده اسمها لغه مخصوصه، لغه مخصوصه يعني ده اصطلاح خاص. لو احنا جبنا اي كتاب فقه يعني شريعه يعني احكام الله عز وجل نهي وامر وبتاع، لو قراه مش هيفهم حاجه، لان هذه الكتب مكتوبه بلسان مخصوص. فدايما يقولوا ايه الفرق بين العامي والعالم او طالب العلم، ان طالب العلم والعامي لديهم لغه مخصوصه، اذا تكلموها فهم بعضهم بعضا. انا اقول لك حاجه فانت تفهم، فانا لو قلت لك مثلا قلت لك ايه ده مكروه، فانت ايه خلاص لو عملته مش هأثم، ولو امتنعت عنه هأثاب. العامي لو انت قلت له ده مكروه حس كده بايه حاجه يعني، بس هو مش عارف الاصطلاح. ها ماشي، هنقول بالتفصيل ما تقلقش. يعني اللي هي فكره اللي هي حزمه الادوات النهائيه، انا عايز اعمل ايه يعني اجمالا كده هنقول، يعني اللي هو وفي تكلفات كتير ما تقلقوش، يعني انا هريك ايه. لا دي 10 جنيه ما احنا انت يعني احنا جايين هنا ايه مصر الجديده، شوف تعبان كل اسبوع. الصوت شباب خيل ما هو قال لك من رباط اعدوا لهم من استطعتم من قوه ومن رباط الخيل. الخيل لا، هو انت عايز السؤال تاريخي قال اخر اتحسوا جيت سقطوا كانوا مجاهدين افغان بيحاربوا بخيل يعني ده لا يرتفع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصيها الخير الى الى الى الى قيام الساعة. قيام الساعة يعني هو حط نهاية اهو تاريخ. لا على حسب كلام العرب، ما اخوانا احنا بنقول ليه الناس بتدرس معجم وبتاع عشان يفهم. يعني انا لما اقول لك ايه هذا الرجل يقتل سيفا، او قال لك ايه الخروج بالسيف، الخروج بالسيف على ولاة الامور ممنوع. لو واحد قال العبارة دي انت تفهم ان الخروج بالسيف يعني ايه؟ السيف هنا مع مفهوم ايه؟ بالسلاح، مطلق السلاح. ليه؟ لان كلمة السيف كده اطلاقا لا تعني في كلام العرب حاجة واسعة. مين اللي بيني وبينك؟ مين؟ عمي وعمك. المعجم وكلام سنن العرب في كلامها، خلاص. فلو العربي فهم من النص، واحد يقول لك طب هنجيبه منين العربي ده؟ ما هو مات العربي، مات انت عارفين خلاص. العربي الذي يحتج بلسانه قد مات، ايه اللي متبقي معانا؟ المعجم والشعر وادوات تحليل اللسان العربي. فاحنا بنقول ايه ده لا يرتفع من الامه. عشان كده احنا لما حاليا بنسال حد بنقول له ده يعني ايه، احنا في القران حاليا لو انا وحضرتك تعاملنا مع نص القراني كما هو باللغه اللي احنا نفهمها دلوقتي، اللهم صل على النبي، احنا كده زي اليهود والنصارى بالظبط، لان احنا ما نعرفش ولا حاجه من لسان العرب. لما بنيجي نقرا القران بلسان العرب فبنفهم ايه، بنفهم على لسان العرب، فنفاجئ ان ايه العربي كان يقصد كذا وكذا وكذا. فعشان كده احنا لما تيجي تشوف كتب التفسير، كتب التفسير وتخش المعجم تلاقي المعنى واسع غير اللي احنا شايفينه. ليه؟ لان اللسان اللي احنا بنتكلمه غير لسان العرب. طب ازاي نفهم؟ فبنقول لا نتعلم لسان، عشان لو حلل تحلل على الفهم الاول. عشان كده بيضعوا شرطه من شروط المجتهد ايه؟ الاتقان العربيه اللي مستوى معين، مش لازم يكون امام في العربيه يعني او مجتهد، لكن عنده ادوات اللي يفك بيها ايه النص القراني، والا مش هيفهم اي حاجه من اللي بيتقال. كان حد هنا كان عنده سؤال. الطائفه يعني ده معناه ممكن يكون مثلا هم لو العدد بسيط. زي انا ضربت لك مثال النبي صلى الله عليه وسلم كل امه الاجابه اللي سايبها كلهم شاهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوه في حياته. يعني احنا تقريبا في النسبه 300,000، لان جيوش يعني تقريبا 300,000 تقريبا، يعني يزيد او يقل الجزيره العربيه كلها تقريبا. خلاص لما ارتدوا تبقى كام على الاسلام؟ المدينة ومكة والطائف وبعض القبائل المتنافرة. خلاص احنا بنقول هؤلاء كانوا على الحق، هؤلاء كانوا الحق وهم كانوا الأقلية. خلاص ليه؟ لأنه معهم الحق. فين الحق؟ الحق المفهوم الصحيح من القرآن والسنة بأدواته بس، عشان كده دول كانوا أقلية. ثم حملوا الناس على الحق فاستجاب مجموعة وقتل مجموعة وهكذا. ايوه، لانه العامي يعني العامي مش معدود في شيء. يعني احنا لو خدنا راي حد قلنا مثلا ان لا تجتمع الامه في الفقه على ضلاله، فمثلا كل الامه تجتمع على حاجه مخالفه للكتاب يقينا، خلاص فاحنا بنقول ده ايه، اكيد مش هيسالون انا وانت. احنا بنقول ايه؟ بنقول اكيد لو جمعنا مجموعه من العلماء، المجموعه دي لا تضل مطلقا مجموعه كده. ممكن واحد يضل لوحده بتاع مش عارف ايه، لكن لو مجموعه من اهل العلم اتسالت كده لا يعني مش ممكن يكذبوا على الله عز وجل كالامم السابقه. يعني يجي يجيب حاجه من الكتاب ويلغيها، وده حصل في التوراه والانجيل. ان هو ايه طبيعه المسيح نفسها كذب على طبيعه النبي وعلى الله. فده حصل في امه عيسى عليه السلام ولا يحدث في امه محمد. واحد يقول لك طب يحصل جزئيا، يحصل جزئيا. عندنا القديانية والبهائية والبابية والدروز والعلويين والنصيريين، كل هؤلاء في خطبة الإمام أحمد. والله فكرتني، كنت أحيلك على نصوص بس مش مفيش معنى، كنت عايز أقول لك دور عليها بس يعني اسمع هذا الكلام عليه نور. يعني دي خطبة الإمام أحمد، طبعا الخطبة مأخوذة بنسبة 95% من كلام نصا لسيدنا عمر بن الخطاب. أنا أقول لكم نص مقولة الإمام أحمد الأول وبعد كده أقول لك إيه نص الإمام أحمد. في عصري كان في فتنة الجهمية معطلة الصفات اللي هم برانش منهم أو فصيل منهم المعتزل، وفتنة خلق القرآن، وقد امتحن عليها أهل الحديث وأهل الديانة وكذا، وإيه ولم يجتمع أهل العلم على الضلال في هذا الوقت، لم يكذبوا على الله ولا على صفاته ولا على القرآن ولا على أدوات الفهم. خلاص فنجى الله عز وجل الامه مما وقعت فيه الامم السابقه، وان قد اجاب بعض الناس اما رغب او رهب. فالامام احمد كتب كتاب اسمه الرد على الجهميه. خلاص ففي مقدمه الكتاب ايه هذه الخطبه. انا كنت عايز اديها تكليف، كان زماننا كنت جبنا فلوس دلوقتي. طيب هو ده نص عباره الامام احمد في استهلال الكتاب. يقول الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على مخالفة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين. دي نص افتتاح الإمام أحمد للكتاب بتاع الرد على الجهمية. نص عمر بن الخطاب هو طبعا مثبت في كتاب البدع لابن وضاح. الإمام أحمد طبعا بما إنه أحمد محمد فطبعا إيه كان هو وسفيان الثوري اللي هو المجموعة بتاعت اللي هو إيه إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، فأحمد حتى هيستهل الكتاب هيقول كلام نص عبارة عمر بن الخطاب. طبعا شبهه ليه احنا بنقول شبهه؟ لان طبعا ما رأى احمد زايد شوية عن اللي شافه عمر الخطاب، فهو بينطلق من نفس الاصل طبعا، بس عبارة احمد اوسع شوية واللغة حتى واضحة على حد حل النص التحليلي يعرف ان اللغة دي قديمة وان كانت متشابهة جدا. بس الرواية اللي تنقل عن عمر الخطاب رضي الله عنه انه قال عمر الخطاب، ده كلام عمر الخطاب رضي الله عنه، يقول الحمد لله الذي امتن على العباد بان يجعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من اهل العلم يدعون من ضل الى الهدى ويصبرون منهم على الاذى ويحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بكتاب الله أهل العمى، كم من قتيل لإبليس قد أحيوه وضال تائه قد هدوه، بذلوا دماءهم وأموالهم دون هلكة العباد، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم، يقتلونهم في سارف الدهر إلى يومنا هذا بالحدود ونحوها، فما نسيهم ربك وما كان ربك نسيا، جعل قصصهم هدى وأخبر عن حسن مقالتهم فلا تقصر عنهم فإنهم في منزلة رفيعة وإن أصابتهم الوضع. فالإمام أحمد استل المقدمة الأساسية ثم بنى عليها بقية خطبة الكتاب اللي هو الرد على الجميع. فالشاهد أنه فكرة إيه؟ أنه لا تعدم هذه الأمة من قائل بالعلم يدل على الله عز وجل بكتابه وسنة رسوله، ينفون عن كتاب الله. هو يقول الإمام أحمد يقول ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. التلد ودي طبعا في نصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تحمل هذا المعنى اللي هي الثلاثية دي، اللي هو إما تحريف غالي أو انتحال مبطل أو تأويل جاهل. فالعالم يدفع الثلاثة عن الشريعة ثم يستبقي هذا النص مفهوم واضح الدلالة للدل على الله، وإلا تسقط حجة الله عز وجل على الناس لو هو النص مش مفهوم بإطلسم وما فيش حد دل على الحق يفهمه يستطيع الاستنباط منه، ما فيش نبي خلاص، يبقى محمد صلى الله عليه وسلم لم يرسل ولم وخلاص بشر مش مكلفين الى قيام الساعه. خلاص كده دي كانت نقطه. طيب سؤال بس، قول التمييز بين العالم والمش عارف. دي اصعب، دي معضله المعضلات. بس انا ممكن يقول لك عالم في الازهر وبيقول لا، ما هو دايما احنا بنقول سبحان الله، يعني اللي هي فكره ايه ان هو مش واحد ولا اثنين وثلاثة، طائفة. فما يكون يعني الكتلة الأعظم الأكبر المتكلمة اللي هي يعني الموقعين عن رب العالمين زي ما ابن القيم سماهم، عمل كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين. فالعالم ده موقع عن رب العالمين، فلا لا يجتمع علماء هذه الأمة على ضلالة، واحد يشز اثنين ثلاثة. عشان كده كان الإمام سيدنا الحسن البصري يقول والله ما ضل عالم قط، ولكن يعني استفتي من لا علم له فضل، يعني هو مش عالم اصلا، والا هو كذاب اصلا، يعني هو يكذب على الله. انما عشان كده دايما يقولوا اول علم يقبض بعد النبي صلى الله عليه وسلم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال له اتعلم اول علم يرفع ايه؟ اول علم يرفع بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال الخشوع، قال حتى تدخل مسجد فلا تجد فيهم او لا ترى فيهم خاشعا. فالخشوع سيدة عائشة قالت اول ما استحدثه الناس، ده هنيجي في مفهوم الوحي بقى الممارسات اللي هي هو الناس بتفهم الدين ازاي. فالسيدة عائشة بتقول اول ما احدثه الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ الشبع بقى، يعني الناس بتاكل لغايه ما بتشبع. ده كان جديد، يعني ده بقى ده اول حاجه عملوها الناس، استحدثها الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب خلاص. نعم. ايه نموذج سيدنا ادم كنموذج اولي للبشريه كلها، ربنا عز وجل صدر في اول القصه وعلم ادم الاسماء كلها. ايوه. تعليم الاسماء ده نظام واحد ولا كان نظام بط واستفادت منه الامه بعد كده ايه؟ هو السؤال مشكل طبعا، هو اصلا دي مساله كبيره جدا في علم الكلام وفي فلسفه اللغه، اللي هو علم ادم الاسماء ايه معنى تعليم الاسماء؟ ففي التفسير عن في التفسير ايه؟ التفسير طبعا عندنا تفسيرات عدة تفسير منقول عن السلف، فمنها كلام عبد الله بن عباس يقول علمه أن هذه شجرة وهذا نخلة وهذه وهذا بحر وكذا، علمه الأسماء خلاص. ففي ناس لا بيقولوا علمه الأسماء والملكة اللي احنا بنسميها ابتلاء المعرفة. الملك لما تسأل عن حاجة قال له ما اعرفش، لا علم لنا إلا ما علمتنا. آدم معلم إيه؟ الأسماء. يعني بيقول لك الأسماء، أسماء الأشياء أو أسماء الأشياء كيف تسمى وكيف تعمل. عشان كده الأدمي لو سبته اللي هو ابتلاء المعرفة، لو سبته شوية تيجي يقول لك إيه، شفت أقول لك شفت المحراث اللي أنا عملته، هو إيه ده؟ ده المحراث ده أكيد ما تعملش، يعني أنت لسه عامله اللي أنت سميته كده. هو اللي هو القدرة على المعرفة، اللي هو أحيانا بيسموها القدرة على التسمية والاستنباط، اللي هو القدرة على، هي ابتلاء المعرفة إن هو يسمي الحاجات، يسميها وبعد كده يعمل علاقات وبعد كده يصنفها وبعد كده ينتقل بقواعد معروفة ومعيارية، يروح ينتقل لحاجة تانية ويسميها، يقول لك بص دي بص دي بص دي. عشان كده دايما يقولوا جزء من ابتلاء آدم ابتلاء المعرفة. فالإنسان إيه ده اللي هو، ورب العزة في القرآن لم يترك شيء في وصف آدم إلا وصف فيه اللي هو بني الناس يعني، فقال إيه؟ كلا إن الإنسان لا أطغى، يعني هو اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. هذه أول حاجة، أي مشكلة البني آدم، علم القلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان لا يطغى، كلا دي إبراب عن اللي قبله كده، كلا إن الإنسان لا يطغى. يبغى ليه يا مولانا؟ أرأه استغنى. الاستغناء بإيه؟ هي فكرة اللي هو الاستغناء بلعنة المعرفة دي اللي هو، أو ابتلاء المعرفة، إن هو لما بيحس إن هو بيعرف لوحده. عشان كده الإنسان إيه؟ بيبقى عجباه دماغه أي حاجة، يقول لك بص اكتشفت حاجة جديدة، ما دام اكتشفت دي يبقى كده هكتشف حاجات تانية، فيطغى. يطغى يعني تجاوز حده، وحده هو العبودية، فهو إيه؟ تلاقيه. عشان كده الأنبياء دايما بيجوا، دايما النبي وظيفته إيه؟ الدل على الله ووصفك. عشان يقول لك من عرف نفسه عرف ربه. أول ما أنت بتعرف إن أنت جاهل وضعيف ومش عارف إيه وبتاع، فأنت بتعرف إيه؟ إن في إله عالم حق كل العلم ومطلق القدرة رحيم بتاع، هو يعني من عرف نفسه عرف ربه. خلاص، هي فكرة الطغيان دي في العلم. عشان كده حتى يعني سبحان الله يقولوا إن آدم لما جه يتوب كان جزء الماحي ليه لآدم هو عصى، وجزء من طبيعته ان هو يعصي ويتوب، دي جزء من طبيعة آدم على عكس إبليس يعصي ولا يتوب. البني آدم يعصي ويتوب، مشكلته ان هو لا يستطيع ان يتوب الا بالهدى، يعني هو اصلا انت غير قادر على التوب، تعرفش التوب. عشان كده ايه، فتلقى آدم من ربي كلمة، هو اصلا هو نفسه لسه قبليه معلمه ايه يا مولانا؟ علمه كلام، علمه تسميه الاشياء. طب ما تقول كلمتين كده تستغفر بيهم، ما يعرفش اصلا. امال الهدى ده جاي ليه؟ فتلقى ادم من ربي كلمات فتاب عليه. خلاص، هو يقعد ايه؟ قاعد كده. عشان كده احنا دايما بنقول الهدى، الانسان الانسان جاي له رب. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول ايه، يقول اللهم اني اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك انزلته في كتابك علمت احد من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك. يعني هو اتحاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو يقول له او حاجه انت كمان ما قلتهاليش وما قلتهاش للناس. لما الله عز وجل تعرف على الناس بصفاته واسماءه، جزء من اسماءه وصفاته عشان بس الناس يبقى عنده ايه، تصور بعقله المحدود اللي معاه في الدنيا في حدود اللغه الدنيويه دي، انه هيتصور شيء عن الله عز وجل الا يدرك ذات الله عز وجل الا الله. حتى الله النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي يحمد الله عز وجل يوم القيامه يحمده، هيحمده النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول فيفتح علي به بمحامد، يعني ايه انا ما اعرفهاش دلوقتي، يعني هو يفتح علي الساعه ساعتها، لكن دلوقتي ما اعرفهاش. ده هيحمده، يعني هيذكره، هيتقرب اليه عشان يستشفع في الخلق، فهو ما يعرفهاش دلوقتي، هو محمد صلى الله عليه وسلم. عشان كده احنا بنقول ابتلاء المعرفة ده هو ايه، عشان تعرف ان انت نفسك، تعرف ايه محدودية، انت بتعرفش غير شوية صغيرين، شوية صغيرين دول تعملهم هم دول، ما تتكلفش حاجة زيادة، اللي هو مفهوم اللي احنا هنسميه بعد كده مفهوم الوحي المشوه، اللي هو ايه، رب العزة من فوق سبع سماوات ارسل الوحي لخاتم الانبياء والمرسلين وقال لك تعبدوا بالطريقة دي، طب ما زودش حتة صغيرين يا بيه، بس هم دول اعملهم هتخش الجنة، طب ذكرين زيادة، صلاتين زيادة، ما تعمل دولة بس. عشان كده مفهوم الوحي اللي يطرأ على أمة محمد بقى الابتداع في الديانة والشرك الأصغر وتحريف الديانة أو تحويلها لنص ثابت غير اللي هو كلام عمر بن الخطاب في تدوين السنة، اللي هو قال لهم هو هو نفس الوحي هيقعد هو هو لا الناس هتعمل فيه زي ما عملت اليهود والنصارى. شوف كده عمر بن الخطاب لما جه يدون جمع القران قالوا له طب الف استخار الله عز وجل شهر انه يجمع السنه ثم لم يجمع. قال ايه؟ قال الناس الامم السابقه اشتغلت بالكتب غير كتاب الله فلا انا لا اشغلهم بالسنه. ايه ده؟ طب ما هي السنه. لا ما السنه يشوفوها فينا. عشان كده اللي كان عايز يتعلم حاجه كان يروح الصحابي يمشي معاه فتره يجاهد وبتاع فيتعلم خلاص. طب والقران اهو القران والبيان يلحق بيه يلحق بيه. لو جبت لك نص تاني هشغلك. عشان كده حديث عبد الله بن مسعود ثم تقرا عليهم المثنى او المثنى لا ينكر فيهم منهم احد. يقول من علامات القيامه يعني يحدث ان الناس يقرا عليهم كتب على مرأى مسمع من الناس يقرا عليهم المثنى لا ينكر منهم احد. فقالوا وما المثنى؟ يعني يسالون عبد الله بن مسعود يعني صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما استكتبه الناس غير كتاب الله. يعني يكثر جدا في الناس قراءه الاشياء غير كتاب الله خلاص. وده على غير هذه طبعا الجيل الاول. وده اللي احنا هنقوله في التصور اللي هو ايه تشوه اللاحق بعلوم الوحي. طيب احنا قلنا الكلام عن مفهوم التاريخ مفهوم الوحي مفهوم التدافع مفهوم الحكم. ايه اللي يطرأ بقى على التصورات؟ انا بقى حاليا خلاص احنا كده رسمي جوه امه محمد صلى الله عليه وسلم خلاص. لا كده اما يقول الحمد لله كلنا من امه الاجابه وفي لسه ناس موجوده لامه الدعوه ده كله مدعو للاسلام ومفيش نبي تاني هم دول الناس دي برضو مدعوه به محمد صلى الله عليه وسلم او بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. طيب ايه اللي يحدث ليها خلل؟ يحدث ليها خلل في الوحي ده هنعرض ليه. يحدث لها تصور خلل في التاريخ خلل في الحكم خلل في التدافع. امثله للخلل مثلا في التاريخ احنا بنقول ايه؟ بنقول واحد فكره ايه اللي هو التاريخ البسي ودي احنا يمكن اشرنا ليها يمكن في سياقات تانية اللي هو فكرة ايه ان هو انا التاريخ دائم الاضطراد للحسن. احنا ده صاحب الشريعة اصلا نصوص كثيرة جدا ليها تصور اللي نقدر نقول في فلسفة التاريخ او تصور التاريخ عند المسلمين. واحد سقفه النهائي يوم القيامة كل سقف انسان موته قيامته هو من مات فقد قامت قيامته ان العمل لا يتوقف الا بقيام الساعة خلاص. ان الامور تسوء كلما زاد الزمان خلاص. يعني فكره الحسن والسوء لا تسوء دائما. واحد يقول لك ايه طب لا هي ما بتسوءش دائما ليه؟ لان دائما يحدث المعصور العصر ده ارخى اقتصاديا والحاكم اعدل. يعني انت بيبقى في نظام زي ايه بنو اميه ملأوا الارض جور ثم جاء عمر بن عبد العزيز فباجماع الامه كان الوضع ده الرخاء الاقتصادي والعدل ما بين المسلمين اعلى في حياه سيدنا عمر بن عبد العزيز. فاحنا بنقول عصر عمر بن العزيز احسن ولا اللي قبله؟ فاحنا بنقول طبعا اللي قبله. فبيقول ازاي اللي قبله؟ لا احنا بنقول عمر بن عبد العزيز اعدل ممن سبقه وهو خليفه راشد واللي قبله كان ملك. طب والعصر كله اللي قبله احسن منه ليه؟ حديث عبد الله بن مسعود يقول قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من زمان يأتي إلا والزمان الذي بعده شر منه. ويقول لا أقول أمير خير من أمير ولا عام أخصب من عام. يعني مش عشان الاقتصاد أحسن بأحسن ولا الأمير بأعدل لا بل إيه بقبض أهل العلم وقبض العلم العالم اللي احنا العالم الحقيقي العالم بالله العالم يعني القائم بحدود الله التقي الخشع الورع اللي هو يتحرك فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو ده. فده دائما يقل ولا يزيد دائما يقل ولا يزيد. عشان كده دائما النبي يقول طائف يعني على الاقل شويه شويه ده الامه دائما تكثر عدديا. فكل ما يتكلم عليها يقول طائفه طائفه. ليه طائفه؟ لانه الاغلب الناس في التفلت هي مجموعه لكن لا تزول والا زال التكليف عن بني ادم خلاص. في حد يقول لك دائما دائما تاريخ المسلمين احنا رايحين من رفعه الى رفعه الى انتصار احنا بنقول له مش حاصل. الامور تسوء بل الزمان دائما في سوء. واحد يقول لك في انهي سوء؟ انهي سوء؟ احنا بنقول له قبض العلماء قبض العلماء. والا العالم لما بيقبض يعني بيضيع مع علم كثير العلم اللي هو العلم اللي هو لا يبث في الكتب حتى يعني حتى دائما يعني حتى ما بيبقاش موجود في الكتب. والا احنا مثلا كم اللغه العربيه اللي احنا فقدناها بموت العرب الاقحاح لا يمكن ان يجمعها معجم. عشان كده في كلام كثير جدا في الكتب كتب حاشي القرآن والسنة تلاقي النص يقول لك لا احنا مش عارفين تفسيره. كثير جدا من كتب الشعر كده يجي عند لفظة يقول لك ده مش غير موجودة في المعاجم. يعني ايه؟ يعني ما لحقناش شفنا واحد عربي سألناه عن معناه ايه ده؟ يعني كم العربية التي وصلت الينا ناقصة. فاحنا بنقول له ناقصة جدا. سيدنا ابو عمرو بن العلاء يقول يعني ايه لقد فاتكم من الشعر، يعني لم يصلكم من الشعر إلا القليل، ولو جاءكم يعني كثير من شعر العرب لجاءكم علم وشعر كثير، أو شعر وعلم كثير، يعني فاتكم من كلام العرب أكثره. طب أمال إيه؟ أمال إحنا إيه؟ يعني إحنا إيه؟ إحنا في كده في ورطة؟ لا مش في ورطة. ليه؟ لأن الأمة عشان كانت عارفة المفهوم ده، فكان أكتر حاجة الخايفة عليها إيه؟ الوحي. الوحي، عشان كده لا تجد لفظة في كتاب الله لفظة إلا وهي إيه؟ عليها معانيها وبابيات الشعر وكذا. حتى يعني دايما اخوانا خدوا القاعده دي مني ودوروا وراها، يمكن تطلع غلط ولا حاجه. ما من كلمه في كتاب الله، ما من كلمه في كتاب الله الا وموجوده في الماده معجميه وعليها اشعار وبتاع، حاشا كلمه واحده ادعى بعض المفسرين ان هي ما عليهاش ادله في الشعر العربي، في كلام العرب. واحنا بنقول ده لا يتصور، بس في بعض المفسرين وائمه المفسرين قالوا الا كلمه ليقضوا تفسهم، كلمه تفس يقول ليس عليها شاهد من لغه العرب. وطبعا اهل العلم بالعربيه زي ابن عطيه والقرطبي بتاع عليها ثلاث شواهد شعريه، عندنا ثلاث ابيات، ثلاث ابيات من كلام العرب الفصحاء فيها المعنى. حتى قال لك ايه كلمه واحده مش هنا، الباقي ماده المعجميه تلاقي البيت على الكلمه، كل جذر كل جذر بكل معنى سياقي عليه 10 ابيات و20 بيت و30 بيت و100 بيت. بل كثير من المحدثين كان يحفظ في كتاب الله 300 الف بيت شعري شواهد. شواهد ليه؟ كل سياق يقول لك خد لك 200 300 بيت شعر شعر. عشان كده احنا في ناس كتير جدا كانوا يحفظوا دواوين كامله، اللي هم اكثر ناس استشهادا. يقول لك من حفظ الاعشى، الاعشى الكبير ميمون ابن قيس تقريبا معاك ثلث القران. رؤبة من العجاج والعجاج أبوه، العجاج ورؤبة والأعشى ولبيد، أنت كده تقريبا معك 85% من القرآن دواوينهم لوحده قايم لوحده بالأكثر الناس استشهادا بهم في نصوص التفاسير. أما شعر العرب، شعر العرب يكثر جدا جدا في كتب شرح الشعر، ويقول وهذا مما خلت به المعاجم، مش موجود ولا لي شاهد ولا عارفين معناه، كثير جدا في المعاني، يقل جدا في الأساليب. بس انت ممكن تقول المعنى العام كذا لو انت فائد الكلمه، بس ما عندكش فعلا علم ده لا يحدث في كتاب الله ولا في السنه، لدرجه ان الراي في السنه يرى حاجه غريبه جدا في كتب غريب الحديث او ساعة على الاطلاق كتاب النهايه ادقها، وفي فيه ما ليس في غيره الكتاب الفائق في غريب الحديث بتاع الزمخشري، في يعني في شغل عالي جدا. لكن تلاقوا في كتب غريب الحديث كل نصوص، كل نصوص الكتب الصحيحة والحديث الموضوع والأحاديث الضعيفة والموضوع، يعني حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم تلاقي الغريب بتاعه موجود، يقول لك ايه لا تلاقي له سند صحيح، يعني يكون المتن ده بس الاسناد ضعيف بس تلاقي له اسناد تاني، خلاص يقول لك معنى الكلمة كذا عشان ايه ما يفوتكش شيء. ولا يوجد إلا في كتاب كتاب الله، النثر وحكم العرب والأقوال وبتاع ممكن يخل بيهم إلا القرآن. عشان كده الأمة كانت محتشدة أن هي تحفظ على إيه الناس إيه في القرآن والسنة. بعد كده لو فاتك شيء فلم يفوتك شيء من أمر الآخرة، خلاص. فعندك التاريخ الباسم، تاريخ الضباوي، أن هي فكرة إيه اللي هو تصور منقول عن الأمم السابقة، اللي هو مين قال اللي هو إيه قوم نوح يا رب يعني امتى بقى تصفلنا نقعد مع بعض مؤمنين نصحى نصبح على مؤمن نمسك على مؤمن ما يبقاش معنا كفار والعالم اللي مؤاخذة اللي معنا في الدنيا دي مش هيحصل. تصور تباوي انه هيحصل ايه احنا اللي هو ايه اللي احنا الشرير يتأمر سرا الشرير يتضح امره السعادة تعم الجميع، ده مش هيحصل. دي تيمة مشهورة في الافلام الابيض والاسود، بس مش هيحصل في التاريخ ان احنا ايه هم الكفار حاليا يعني بيكيدوا للمسلمين، فالمسلمين هياخدوا بالهم وبعد ما يكعبلوا هيقوموا يحاربوا كلهم يقضوا على جميع الاشرار ثم ينطلقوا فتجاوزوا الفتاة الحسناء مفيش ده مفيش ده في السينما بس. هما ليه اللي هيحصل المكابدة والقتال والجهاد حتى قيام الساعة، ده مش هيحصل حقيقة. يعني واحد زي سيدنا عيسى نبي ايه اكتر من كده؟ مش كده دايما نقوله إيه هو سيدنا عيسى نبي وصحابي، لانه شاف النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي هو كل من راى النبي صلى الله عليه وسلم حيا ومات مؤمنا. سيدنا عيسى شاف النبي حي، سيدنا عيسى حي شاف سيدنا شاف النبي صلى الله عليه وسلم في الاسراء فشافه حي، ده حي وده حي فهو شايفه وهيجي لسه سيدنا عيسى يبعث في اخر الزمان فهو يجي ويقاتل ايه فهو من امه محمد. ما هو ما فيش ما هو اي نبي تابع لمحمد صلى الله عليه وسلم، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لو كان موسى بين ظهرانيكم ما وسعه الا ان يتبعه، ما فيش حد خلاص. ما هو ده جزء من خصيصه الوحي بتاع الامه الخاتمه، خلاص كده يا اخوانا. فالتصور الطبقي ده مش موجود، اللي هو نموذج مثالي ان احنا نبقى مسلمين بس مش هيحصل، الكفار كلهم يخلصوا قاعدين على قلبك. طب مش الجهاد مش يعني طول عمرنا هنبذل المجهود ده؟ قصدي مش احنا يعني هم، احنا ما بنبذلش مجهود دلوقتي. يعني لو حد مسلم السؤال ده اتسال للنبي صلى الله عليه وسلم، المسلمين من اول ما النبي صلى الله عليه وسلم بعث وهم حاولوا يعني لابسين لبس الحرب وبيقاتلوا، قالوا له يا رسول الله السلاح والحديد احنا طول عمرنا هنقعد كده؟ فقال لأتين عليكم اليوم المجلس، المجلس يكون فيه كذا وكذا، يعني عدد كبير من الرجال وليس فيه حديدة، يعني من السلم والأمان وبتاع خلاص. فيتصور اللي يتصور من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كده ان ايه، ان مفيش قتال، لا مفيش، هو قالوا في حتة تانية لاجهة قال لهم لا انتوا هتأمنوا لدرجة ان ممكن يبقى عدد كبير من الناس موجود في مكان واحد. ماشي، اللي مش مسجل اسمه اخوانا يبقى سجل اسمه في الحضور. ده تصور محدود، لكن الأمة كلها لا يرتفع عنها جدال. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي تقاتل على الحق. خلاص في نص دلوقتي يمكن نص أو نصين مهمين جدا في التصور ده. فكرة التاريخ الأسود إن هي الأمة دي اللي هو إيه، مثلا تزول أو تزول بالكلية أو تنمحي بالكلية أو مش عارف إيه، لا ده مش موجود، وده يعني حتى قنوط من رحمة الله. يعني هذه الأمة أمة مرحومة وهذه الأمة أمة منصورة. فواحد يقول لك بس انا مش شايف الموضوع، انت ما تشوفش يعني، انت شايف، انت باصص من الزاويه الغلط. يعني في واحد يقول لك ايه، طب انت بتقول لا تزال طائفه من امتي، هات لي اخر 100 سنه ده كان في طائفه من امتي منصوره. لما نقول لك لا، ما من مكان في الارض الا وكان في شويه مسلمين منكدين على شويه كفار، قتال مباشر. يعني مثلا في الفتره الاستعماريه في حتت كان الكفار بيخسروا بيكسبوا والمسلمين كانوا بيكسبوا في مناطق متناثره. واحد يقول لك يعني ده حاصل، لا يرتفع عن الام. امريكا والاتحاد السوفيتي القرن العشرين، الاتحاد السوفيتي الافغان علموا عليهم علامه صحيحه، عملوا معهم الصحيحه هناك وهكذا. يعني في حته لا يخلو ابدا ابدا من، وان قلت جدا المساحه لكن المفهوم لا يرتفع والانتصار لا لا لا, لا ينعدم. يعني التاريخ المادي اللي هو فكره ان هو احنا دايما رايحين لتصور مادي سليم. يعني ايه؟ العلوم بتتطور، فالطب احسن، فاحنا صحتنا احسن، معنا وسائل المواصلات افضل. انت حاليا، زمان كانت الناس بتموت من اقل اوبئه فدلوقتي ما تموتش وبتاع، اللي هو تصور ايه، اللي هو تصور يشبه التصور الدارويني. يعني اللي هو ايه، الامور تصير من احسن لاحسن لاحسن جدا لاحسن خالص لاحسن بشكل بشع حاجه كده. فاحنا بنقول ده اصلا مخالف للقران والسنه ومخالف للتصور الفيزيائي للكون. التصور الفيزيائي حتى الان لغايه دلوقتي القوانين ما غليتش، يعني هو نفس القانون، قانون الانتروبي او قانون تاني الديناميكا الحراريه، ان هو الكون رايح من الأسوأ للأسوأ جدا وهيتطربع على دماغه ومدماغ اللي يعرفه. مفيش، الكون رايح ذاهب الى الانهيار. قانون الانتروبي او القانون الثاني للديناميكا الحراريه، ان كل منظومه من منظومات الطاقه لو الطاقه دي هتتحول لمنظومه اخرى من منظومات الطاقه يفقد اللي هو الدلتا اس او الانتروبي او الفقد في الطاقه يذهب ولا بد. فمش ممكن منظومه الطاقه تتحول بالكليه لمنظومه اخرى، فلا بد من تبدد. التبدد ده يؤدي الى انهيار جميع النظم في النهايه، فكل منظومات الاستقرار اللي هي الكونسيرفاتيف سيستمز في الكون كله هتقع. يعني نظام الكواكب هيقع، نظام المياه والمج هيقع، الكهرباء هتقطع، يعني مفيش حاجه في الكون، الاتزان الحيوي هيضيع. يلا بقى مش الاضوء هينهار، الشمس هتطفي، كل الكون لازم ينهار من ناحيه الفيزياء. عشان كده احنا دايما بنقول في كونفليكت مع التصور بتاع اللي هو الاحسن الى احسن جدا الاحسن خالص، ده تصور دارويني. احنا بنقول في الفيزياء لا، الفيزياء حاكمه على، لانه في الاخر الخلايا وبتاع دي اصلا خضاع لقوانين الفيزياء فهتنهار بقى. خلاص انت بتقول حاجه، لا ده حصل كتير قبل كده. ما احنا من احنا اصلا ثلاث اسابيع مش احنا رايحين، يعني احنا الحمد لله احنا في مصر ضامنين ان الدنيا هتتطربع. يعني سيبك من الكوكب، يعني حد مقتنع بقى حاجه ثانيه في الكوكب هنا؟ لا، هتنهار جميع المنظومات. احنا مصدق قانون الديناميكا الحراريه ماشي في مصر من غير اي خروم ان شاء الله. ايه غامض مش غامض ماشي، ما اداش في الاشر بتاع ما هي برضه ده مثلا لو واحد قال لك مثلا خلال 3 ايام الدنيا هتنهار، فاحنا بنقول له ايه؟ برضه كذاب، مش هيحصل. ايه لا، هي احنا منهاره من زمان، يعني مش الكوكب مش هيجي يعمل اضافه يعني، لكن هو ايه اللي هيحصل؟ لسه في اشياء لم تحدث، اشياء لم تحدث. شوف كده احنا بنقول ايه، ده جزء من يقين المسلم. يعني سيدنا واحد يقول لك ايه، يا اخي ما احنا ممكن نكون فاهمين ممكن نصوص رمزيه او حاجه زي كده. على فكره ده يعني بيتقال من زمان. سيدنا عبد الله مسعود جاله واحد وهو بيجري يا ابن مسعود ظهر الدجال او مش عارف ايه حاجه كده, قال له لا يحدث كذا حتى يصل, قال له العلامات, قال له كلك حاجه طوله عصير بتاع اللي هو مش هيحصل. النبي صلى الله عليه وسلم لما قوله هو اما هذا, فالنبي صلى الله عليه وسلم اتكلم بحكم النبوه, قالوا له ايه؟ مات عمار بن ياسر. فقال ايه؟ قال لا, ابن سمية تقتله في الباغية. يعني لو انت حلفت لي ان عمار بن ياسر مات, فقول لك لا ما يموتش. ليه؟ هو وحي النبي, جبريل قال له عمار تقتله في الباغية, فما ماتش, ما يموتش. يعني الموضوع ايه؟ موضوع خلصان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ابن سمية تقتله في الباغية, وقد كان راحوا ليه ان كان وقع عليه طوب بس ما ماتش, وقد قتلته في الباغية. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال له ده انت هتموت امتى وهتشرب ايه قبل ما تموت. فده احنا حتى بنقول دي من علامات انه هو النبي صلى الله عليه وسلم قطع باشياء وقعت بعد موته, قطع باشياء. يعني احد يقول لك طب اللي حصل في وقت كل الناس كذبت وقالوا ده حصل واحنا ما شفناهوش, طب هو اشياء قال تقع قطعا بعد وفاته وقع كما اخبر. فاحنا بنقول دي من دلالات النبوه, وده مجمع في كتب الدلائل النبوه دايما او ساحه بتاع البيهقي, وفي صحيح دلائل النبوه المقبل بن هادي برضه لطيف. خلاص اللي هو يعني الطباوي. لا الطباوي ده يعني ايه؟ ان الحياه كلها هتبقى لطيفه ومبتسمه وبتاع, ده ما يحصلش بالكليه. يعني ايه ان الكون يعني الارض كلها تحصل كده؟ شمس التدافع تروح فين؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لغايه ما توفي الكون الارض كلها كفار الا الجزيره العربيه, اللي بعده ابو بكر, الدنيا كلها اتربقت واتبقى حته صغيره. واحد يقول لك ايه طب واللي حصل بعد كده؟ ان عمر بن الخطاب معظم مساحه اللي كانت لا خضعت للمسلمين وبتاع, خضعت للمسلمين, الناس لسه ما اسلمتش, لم تسلم, ده بس المسلمين ازالوا كثير جدا من نظم الكفر. واحد يقول لك طب وبعد كده ايه اللي حصل؟ مع الناس كتير دخلت في الاسلام, حصل تشوه مهول جدا للاسلام نفسه. فبي من دخل ديار الاسلام لم يرى الاسلام, الاسلام الذي جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم, ده حصل تشوه مهول جدا في الحكم وفي التاريخ وبتاع. ده اللي هنقوله بقى اللي هو ايه اللي حصل. يعني الراجل اللي جه بعد ايام بنو اميه وبتاع, طب امبراطوريه بنو اميه اكبر من امبراطوريه عمر بن الخطاب, بس ايه اللي حصل؟ كان حصل فساد في فلسفه الحكم, حصل فساد كثير جدا في تصور الوحي, ويتبقى منه نسخه صحيحه, لكن في فساد كثير جدا في تصور الوحي وفي تصور التدافع. هيحصل بقى, هيوصل لدرجه ان في ناس هتنكر الجهاد بالكليه, وفي ناس هيقول لك لا احنا لا ندفع شيء, وفي واحد هيقول لا الجبريه هيقول لك الكفار دول اصلا ده بلا, ده ربنا بعته تقاتل تحارب قدر الله عز وجل واحنا مبتلين بيه, ومقعد على حيلك ما تعملش اي حاجه. فيحصل اصلا خلل في فهم التدافع والوحي والتاريخ والحكم الاربعه, هيحصل خلل عام. فمن كانت الروح على شكلها كبير من ناحيه الحجم, لكن من ناحيه الخيريه الوضع اقل. قولي سؤالك عشان نختم. شبه بعض, لكن الباسم احيانا مش لازم يكون, يعني مثلا الوضع الاقتصادي بكره احسن غدا افضل مثلا, لا مش افضل, لا مش يعني بغض النظر عن التقانة, يعني المادي تقانة, يعني يقول لك مدام احنا بكره المواصلات احسن ومعنا لابتوبس ومعنا موبايلز ومعايا مش عارف ايه وبتاع, فدليله مادي. الباسم هو بكره احسن مطلقا, او مثلا متفائل مطلقا, مش لازم مادي, يعني الاقتصاد عارف احنا بنقول له هتتربع على دماغك من غير ما نعرف ايه اللي هيحصل. يعني هو في العموم الوضع اسوأ, خلاص. بعد يقول لك طب وده حاجه كويسه, فاحنا بنقول له ايه هنا بقى, نختم بقى يعني نقف عند الحته دي, ان هو فكره التصور العام, تصور العام من الوحي ان التاريخ ده محدود جدا. ادي المنديل ده الشيء بقى المبهج في الموضوع, ايه اللي هو ان انت قاعد حاجه ليس لها اي قيمه لحظه. يعني انا بقول لك انت هتقعد لما لا نهايه في الجنه, عياذا بالله لا نهايه في النار. فهذه الفتره اللانهائيه بالنسبه لاي شيء مهما كان صغير, فواحد كل عمر الدنيا ده قصير جدا, خلاص التاريخ محدود جدا بالمعنى الرياضي, صفر بالنسبه لما لا نهايه, صفر اي حاجه على ما لا نهايه صفر. خلاص المفاجاه الثانيه, بعد يقول لك طب ما برضو لو احنا قعدنا حركة 50,000 سنة كتير برضو, ما انت مش هتقعد 50,000 سنة, انت هتقعد من 60 ل 70 بلس اور ماينس, يعني مش هتطول قوي. انت برضو مش هتطول قوي. انت شخصيا يعني انت كل اختبارك كام عشان تقعد الملا نهايه دي؟ 160 ل 170 سنة. بس ده المفاجاه، ده الجميل يعني، ان انت مش هتقعد كتير. يعني احنا هنقعد في السخافه دي قد ايه؟ ما هو الدنيا برضو ايه، حاجه مش لطيفه خلاص، لكن هنقعد لقد ايه؟ لا فتره صغيره جدا، نقطه. مفيش حد يقعد اكتر من كده الا استثناءات، والنادر ليس له حكم. يعني في واحد يقول لك طب انا قعدت 80 سنه، يعني ما حصلش حاجه، الافريج برضو من 60 ل 70. خلاص طيب انا هقعد كتير كده لا. واحد يقول لك طب الدنيا وحشه ولا حلوه؟ التاريخ حلو ولا وحش؟ يعني ان احنا نقعد جوه الزمن ده حاجه حلوه ولا وحشه؟ فاحنا بنقول له ايه مقوله علي بن ابي طالب لما سمع واحد يزوم الدنيا فقال ايه؟ لا بل الدنيا دار صدق لمن صدق. يعني هي الدنيا ايه؟ ده الدنيا دي جسر الاخره. لو انت احسنت في الدنيا فالدنيا دي بالنسبه لك حاجه كويسه جدا. ليه؟ ده الدنيا دي الحصاله اللي انت ايه، الدنيا دي درجتك في الجنه. يعني انت هتعمل ايه في الدنيا؟ شوف انت بقى. عشان كده يقول لك ايه، اكتب كتابك، اكتب انت كتابك. عارف لو حد هاب ان انت يوم القيامه الملك اللي كتب هتتطاير وانت هتاخد كتابك، يدهولك من دلوقتي وقال لك اكتب فيه اللي انت عايزه. واحد يقول لك لا والله هو اصلا فعلا ده هو ده اصلا الدنيا، يعني ده تجريد الدنيا، ان هو انت فعلا ماسك كتابك وبتكتبه، بس مش انت اللي بتكتبه، انت بتكتبه بايه؟ يعني انت اللي هو اللي هي الحريه، اللي هو الاراده الحره. تحب تصلي دلوقتي ولا احنا دلوقتي الصلاه اذنت اهو، في مسلمين في الكفار ولا احد كفر هيقوم يصلي؟ المسلم لوحده هيقوم يتوضا ويصلي. ايه اللي هو اختاره يكتبه؟ يكتب الصلاه، هو ده. فانت بتكتب اللي انت عايزه ثم تختار، يعني هو المساله. بس انت ايه، عشان ما تتالهش في الدنيا تظل عبد برضه، فبيقول لك انت تكتب ومش عارف تقبل ولا ما تقبلش، لان مش انت بتعمل وبتحاسب نفسك بالله عز وجل. فانت ايه، تظل مشفق حتى تلقى الله عز وجل. يعني ايه، هو يخبرك بما قبل من عمل وما رد في وجهك وما كذا، ثم يعني برحمته تدخل الجنه. نتوقف عند التصور بتاع التاريخ. ممكن المره الجايه ان شاء الله نبدا من تصور الوحي. طيب احنا عايزين برضو نفس السنه بتاعت التكليفات، لان الكلام اللي احنا بنقوله في الدوره دي يمكن هيكون اكثر تجريدا، وده مرهق تجريدا. يعني التجريد اللي هو رفع الشخوص. يعني احنا بدل ما كنا بنقول تاريخ كتير في الدورة اللي فاتت، الامثلة هتقل والقضايا والموضوعات هتزيد. يعني احنا نتكلم على الوحي، ايه بقى الوحي ده نغمين؟ يعني دي امثلة بقى، يعني امثلة هتبقى قليلة، المعلومات يعني التجريد اكثر، الكلام في الاطر والمفاهيم اعلى شوي. خلاص ف لا، ما كل دورة بيبقى ليها غرض. في غرض الأول دايما التجريد، يعني اللي هو بيسموه الكلي، عايز قدر كبير من الجزئيات. فلازم أديك كم كبير من الجزئيات الأول، بعد ما كملت شوية جزئيات نجردهم نعمل منه أصل كلي، ولا البداية بالكليات مفسدة. ده احنا ده انا خايف واحنا بنتكلم في الدورة دي أصلا، لأن احنا بنجرد. تجريد وحش، تجريد وحش قوي. دايما الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله كان ليه مقوله يقول ايه، لابد المرء من اصول كليه يضبط بها الجزئيات ثم يعلم الجزئيات كيف وقع. وعايز اصول كليه واصول وجزئيات. فخطوره الكلام في الكليات ايه، ان انت احيانا بتستبدلها عن الجزئيات. عشان كده لما يجي واحد مثلا يقرا حاجه عن مقاصد الشريعه او في الفلسفه ومدرسه فقه، يعني ما يكونش عدى على ابواب الفقه كلها، بيطلع في الغالب علماني. ليه؟ لانه بيجيب اصل متوهم ومش عارف الجزئيات اللي اتبنت عليه. فانت بتقول له مثلا اصل من اصول الشريعه الرحمه، فبيبطل الجهاد وبيبطل ذبح الخرفان وذبح الحمام وحشو فريك. ويعني في نصوص فرعيه كتيره جدا يقول لك مش الرحمه وجت، طب الحمام العصفور عملت لك ايه؟ تذبحها؟ اذبح وتاكلها طبعا، رز او فريك، يعني الاثنين هاكلهم. فواحد يقول لك طب ده لا يتعارض مع اصل الرحمه. فانا بقول لك يبدو ان الاصل ده متوهم في ذهنك، الاصل ده اتبنى على جزئيات كثيره. الجزئيات دي هي ايه؟ هي النصوص الجزئيه ووقاع النبي صلى الله عليه وسلم في تفعيل هذا الاصل. فلما انت تعرف الجزئيات اللي فعل فيها الاصل ثم تجرد هذا النص فتقول لي ده لا ينبغي. عشان كده احنا بيقول لك ايه، تمشي على الفقه كله فتعرف الجزئيات خلاص، وبعد كده تدرس اصول، وبعد كده شوف قواعد فقهيه. القواعد الفقهيه تلاقي ايه، القاعده 3 4 5 يعني 50 قاعده جزئيه ومضغوطه. يقول لك ايه الضرر يزال. ايه ده؟ ايه الاختصار ده؟ لا يعني ايه ده؟ ايه يا مفندم اللي انت قلته؟ لا ده ده كم جزء يعني اخواننا اللي مشوا باب واتنين وخدوا الفقه رايح جاي على كذا مستوى. الضرر يزال دي اعمل بيها ايه؟ دي تخش كم جزئيات مذهب مذهب في باب الجنايات والبيوع ومش ايه ده وايه اللي انت عامله ده اسانس. يعني ده تاخدها نقطة كده ترميها طلع لك كم جزئيات مهول. فلو واحد خد اصول كلية من غير جزئيات او فلسفة, واحد يقدر يخدش فلسفة على طول, لا درس اي تفاصيل ولا درس ايمان ولا نصوص جزئية. عشان كده دايما احنا بنقول حتى نصوص الفقه وده هنتكلم يمكن شوية فيه, احيانا بالصورة النهائية المجردة عند المتأخرين احيانا مؤذية جدا للقلب. ليه؟ لان دي مجردة من الباب, الباب بتاعها مش كده. انا اخبرني يعني احد تلامذة الشيخ عماد عفة الله يرحمه, وانا لم ارى الشيخ يعني, فيقولوا لي كان كثير جدا اللي يحضر درس الفقه لو معدي من بره شاف وشوش الناس يفتكر ان ده وعظة او رقائق, لقى ناس بتبكي. هو بيشرح باب الطهارة. طب هو ايه؟ هو فعلا باب الطهارة ممكن. ليه؟ اما النبي صلى الله عليه وسلم هو ايه الطهارة؟ طهارة اصلا ان انت عاصي. لو هم آية فيها بكى قد كده يقولوا ان سيدنا ادم بكى 100 سنة ولا 300 سنة على المعصية بتاعته, قاعد بيبكي لما انزل الارض 300 سنه وبيوقف فيها نصوص كثيره جدا بكى كل ده بكاء على المعصيه دي. هو انت الطهاره دي اصلا معموله ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما اذا توضى المرء فغسل عينه فخرج كل المعاصي منه. فانت اصلا المفروض بتتذكر في الباب ده ايه. يعني انا بعلمك الناس لما الباب اتجرد فبقى اقسام المياه والميه دي توضى ما توضاش الطهاره, فهو فكره ايه الباب القانوني ده صور من صور تتشاهل الشريعه اللي هو فكره ايه حديث قول سيدنا عبد الله بن عمر كنا نؤته كنا ونحن شبان حزاوير نؤته القران قبل الايمان قبل القران, فاذا تعلمنا القران فازددنا به ايمانا. فالايمان ده اللي هو ايه دي ماده القلب الاصليه الحياه يعني. فانت ايه عشان كده ظهر التصوف برضه خد الماده بتاعه الحياه نفسها. عشان كده تلاقي ايه متصوف من غير جزئيات فقه بيبقى ضلالي. واحد معاه فقه بيبقى نصاب محتال لانه اكنه ماسك قوانين يقول لك لو عملت دي بتاع الزكاة هوبا ايه مش عارف ايه هنا الصلاه هي في الكراهه بس مقبوله لو ما عملتش كذا انت حضرتك كده دارس محاماه عشان تطلع من الاحكام يعني خلاص. فعشان كده دايما يقولوا ايه لا انت تدرس قوانين يعني فقه وتدرس معاه ايمان وبعد كده قواعد كليه. وليه؟ لان الشريعه اتفرفطت بقت اجزاء كثيره جدا, فانت عايز تتعامل معاها بحكمه شديده جدا, والا لو تعاملت مع الصوره النهائيه بتاعت الفقه تحس ان الموضوع ايه ايه. اما النبي صلى الله عليه وسلم فكان مجلس النبي صلى الله عليه وسلم قران وذكر وبكاء وبتاع, فهو كان النبي بيعلمهم ايه غير المفروض القران والسنه. فيبدو ان كان تعامل ده مع النص اللي هو الوحي حصل تغير حاد, وده يمكن هنقوله في التفاصيل لما نيجي عن التصور الفهم الاول للوحي وبعد كده التصور القانوني والايديولوجي والحضاري وبتاع. كل واحد فهم الوحي بشكل طريقه مختلفه, فادانا كم تعاملات مختلفه جدا. لو انا حاليا بحاول بقى اللي هو اشوف انا ايه اللي حصل قبل ما الغرب اصلا يجي, يبدو ان الغرب جه على خرابه. كان حاصل ان الناس نفسها الاربع محاور اللي احنا بنقول فيهم طرأ عليهم من التشوه ما طرأ. خلينا طيب بلاش تكليف اول مره. احنا طبعا المره دي بجهودكم ان شاء الله هنبني دور كامل من عايزين نرفع طبعا الغرامات. الغرامات تخلي دافع هيلتزم. لا ما احنا ماشي احنا بنحط الغرامات عشان مش انا عايزين ناخد منكم فلوس, احنا مش عايزين نلم فلوس, احنا عايزينكم عايزين تعملوا تكليفات خلاص. فاحنا برضو يعني المره دي مش من غير كده خلاص يعني حددنا الاطار اللي هنتحرك فيه. التكليفات هتبقى طبعا القراءه اكبر شويه لا مفيش امثله صغيره ليه التجريد عايز قراءه شويه مركزه شويه خلاص. فاحنا يمكن هيبقى الحاله نصيحه يعني لله يعني تعاملوا بجديه شويه مع القراءه اي قراءه او اي حاجه هنحيل عليها لان الكلام هيبقى صعب شوية. يعني صعب لانه يعني اصنص بقول لك اللي احنا بنقوله ده احنا بنتكلم في مساحه كبيره قوي. يعني في كتاب احنا مثلا هنحيل بعد كده على كتاب اسمه مفهوم التاريخ كتاب, مفهوم الدوله كتاب, مفهوم الايديولوجيا كتاب, ده كتاب اسمه مفهوم التاريخ عشان عايزين ايه البق اللي احنا يعني اللي هو ايه التصور وهكذا. فممكن نحيل على حاجه زي كده او فصل وفيديو. ف عايزين الناس تقرا عشان الكلام يعني ايه ما يبقاش في الهواء كده خلاص. فالنهارده يعني خلينا كده تعاملوا مع اللي احنا قلناه. وهي طبعا يوم في الاسبوع عشان انت طول الاسبوع قاعد متامل وبتقرا في التكليفات. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.